أصلح الناس. إذا صلح الناس تأتي الأمور تلقائية تلقائية. أما هذا اللي يقول ثورات وأوصل حق الحكم بعدين أنت أجبر الناس، كلام فاضي ما له قيمة. الرسول ما عرضوا عليه الملك قريش، كان شئت ملكناك علينا، إن شئت وجهناك حتى لا نقطع حتى نرجع إليك، كان قال يلا ملكوني عليكم، صار ملك بعدين قال يلا أعبد الله، يلا أنا الملك أصب عليكم تعبدون الله. أدلة لا ما سواها. ليش؟ مو هذا صيدة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما راح حق النمرود هل نازع في ملكه؟ دعاه إلى الله تبارك. موسى قال حق فرعون أرسل معنا بني إسرائيل، معي بني إسرائيل، أرسل دعاه إلى الله تبارك وتعالى. نوح، كل الأنبياء، صالح، هود، شعيب، ما نازعوهم في ملكهم ولا يبون الملك أصلا زين، وإنما يبون الناس يعبدون الله تبارك وتعالى. كل الأنبياء أرسلوا الدعوة إلى الله تبارك. حنا كذلك لو عبدنا الله حق عبادته سبحانه وتعالى الأمور هاي كلها بصير تلقائية تتيسر جدا. أن تنصر الله ينصركم. مساء الخير وحياكم الله في بودكاست بدون ورق. حلقة اليوم مختلفة مع الشيخ عثمان الخميس، مختلفة لأن جلسنا معاه جلستين، وإحنا عادة في بدون ورق تكون جلسة واحدة. إحنا الجلسة الأولى مع الشيخ عثمان يعني سألنا أسئلة مهمة وطرحنا مواضيع جدا مهمة، إلا أن بعد الجلسة اكتشفنا أن في بعد أسئلة ما سألنا الشيخ، وأيضا فرصة أن نفتح المجال للجمهور. وجزاه الله خير الشيخ قبل الدعوة أنه يجلس معنا جلسة ثانية ونصور، وبعد ما قبل على طول فتحنا المجال حق الجمهور عن طريق قنوات التواصل الاجتماعي، وكان في مشاركة كبيرة وطرح أسئلة كثيرة على الشيخ عثمان. احنا لخصنا هذه الأسئلة وسألناها إياه. الجلسة الأولى اللي راح تشوفونها في الحين يعني هي جلسة أسئلة الجمهور، والجلسة الثانية هي جلسة المحاور اللي احنا كنا محضرينها له في بدون ورق. حوار ممتع جدا مع الشيخ عثمان الخميس، ما شاء الله عليه يشدك في الكلام، لذلك أتمنى لكم متابعة ممتعة. معاكم فيصل العقل وهذا بودكاست بدون ورق. شنو سبب اختيار الاسم بدون ورق؟ احنا إيه؟ طال عمرك فكرة البرامج التقليدية لأن البيئة تصير تقليدية، فبالتالي النتيجة تصير تقليدية، يعني يكون في ورق في اللقاء، فاحنا يكون يحضر ويحضر وشذي، نبي لا نبي نسولف عفوي كأن احنا قاعدين في ديوانية بس بطريقة محترمة طبعا. واحنا عندنا إيمان إذا لأن احنا عندنا ننتج محتوى فني بالنهاية، فندري إن إذا قدمنا المحتوى بطريقة مختلفة النتائج راح تكون مختلفة تماما. صحيح أكيد. فقلنا هذه أنا والله قال لي محمد قال لي يعني ما شاء الله من أنجح البرامج. الحمد لله. صلي وفقك. الحمد لله. يعني ثقتكم طال عمرك وثقتكم. أنا مو متابع سامحني. بس محمد ولدي معنا حدود مثل قال لك ذاك اليوم يطلع الأجنبي يسمع الأجنبي بالسيارة بس يقول لي عن برنامج ما شاء الله يكون من أنجح البرامج. اللي يكون أنجحها على الإطلاق. الحمد لله والله الضيوف يساهم الله خير ثقتهم. وإحنا بس. وانتقائك بعد ما شاء الله. وايضا طرحك واسلوبك وكذا البنيه معك هذا الله يحفظها يحفظك ان شاء الله طال عمرك. احنا بس الفكره نحاول نسال اسئله يعني حقيقيه من غير هذا اهم شيء. وقلت لك انا احنا فتحنا المجال، احنا عندنا اسئله موجوده عندنا، فتحنا المجال حتى حق الجمهور. سبحان الله الجمهور تفاعل بشكل ممتاز ما شاء الله، فما ودنا نحرم المتابعين ان شاء الله. الله يحفظك. بسم الله. بدايه دكتور قبل لا ندخل في اي شيء انا عندي سؤال ودي انا افهم منك انت بشكل شخصيا من القارئ اللي تحب تسمع له، سواء القارئ بشكل عام او قارئ في الحرمين الشريفين، من اللي ترتاح تسمع لهم؟ والله انا عاده احب اسمع حق المنشاوي. المنشاوي ها سمعنا رحمه الله ارتاح حق قراءته يعني حيل. وبالنسبه للقراء الشباب وهذا احمد العجمي من الشرقيه ها إيه ارتاح حق قراءته حيل عجيب. وفي طبعا سوره معينه يعني احب اسمع حق مشاري العفاسي اللي هي سوره القصص، قول ما نام اسمعها اجاد فيها يعني احس ان اجاد فيها جدا ارتاح اقراها اسمعها. راح نحطها تحت بالوصف حتى حق المتابعين الحين يشوفونها لان شجعتني حتى ودي اسمع انا لا اسمعها يعني ما شاء الله يقراها يعني وفق فيها كان يقرأها يفسرها يعني قراءة تفسيرية أحس أنا كذي ما أدري ممكن غيري ترى هي ترجع يعني صح. وافقت معي كذي أنا قاعد أسمع حق استغفر الله نسيت اسمه بس كنت قاعد أسمع حق رواية مختلفة من روايات القرآن الكريم قراءات القراءات هي روايات ولا قراءات قراءات قراءات كلها روايات قراءات روايات ما شيء واحد في الروايات في بعض هل المعاني تتغير مع ممكن يجيك بفائدة زين وغضى ربك وصى ربك إن الله هو الغني والحميد إن الله الغني والحميد تجري من تحته الأنهار إنه كان من المخلصين كان من المخلصين يعني كان مخلصا ثم أخلصه الله لنفسه تأتيك معاه فالتقى الماء وعلى أمر قد قدر فالتقى الماءاني سماء الأرض أيه. على أمر تأتيك معاني جديدة جدا في أيه. القراءات جميلة علم القراءات علم جميل جدا أنا مو متعمق في علم القراءات لكن أحب أقرأ يعني على القراءات كذا جميلة جدا يعني. أنا سمعت أقرأ شيء الشيخ رشيد صوفي معروف وهو اللي متميز قراءة حمزة وغيره نعم. الحين من المشايخ أبو محمد اللي ترجع لهم سواء مشايخ في المراجع أو مشايخ موجودين اليوم إذا صارت مسألة شرعية شوية صعبة في السابق كان شيخنا الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه إذا أشكل أي شيء لا أروح له تعنى له يعني نادر أتصل أروح له تعنى له بالقصيم وأسئلة تكون محضر أحضر لكم سؤال وأروح له يعني أحيانا لا أحيانا أروح له عشان سؤال واحد خلاص شاغلني سؤال أزرق له يعني زين حاليا في بعض المشايخ الشيخ سعد الحميد الشيخ صالح آل الشيخ الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ زين يعني هذول برا الكويت في بالكويت يعني بعض الأخوة يعني أخونا وليد الديولي أخونا عدنان عبد القادر أخونا يعني محمد الحمود يعني ممكن تجتمعون على أمور شرعية يعني وتتناقشون مو اجتماع كثر ما أنه يعني دردشة أو سؤال أسئلة يكون علي يكون عنده علم في هذه المسألة ما عندي علم وهذه عادي الحمد لله أنا ما عندي مشكلة أسأل أي أحد يعني. في مسألة تذكرها صعبة في الفترة الأخيرة وكانت شغلتك ولا شيء يعني مو صعبة أنا أذكر أيام الشيخ الله يرحمه الشيخ بن عثيمين أذكر مشكلة عندنا بالكويت يتصلون علي ناس زين يتصلون لي يقول لي والله نبي درس طيب فأنا ما أعرف طيب التلفون قاعد يكلمني أبي درس أقول له إن شاء الله وين مكانكم قال مكان الفلاني أعطي موعد الفلاني خلاص إن شاء الله وأنا رايح بالطريق وجيني تلفون وين رايح شيخ عثمان قلت له رايح عندي درس ما أعرف اللي داق لي أي. عندي درس قال ترى اللي رايح لهم دولي تراثيين يعني جمع حياة تراث طيب. ترى دولي هالبدعة وهالكذا وهالكذا وهالكذا قلت له يا حبيبي شو السالفة الناس موعدهم عندي درس ايش تبي انت يلا مع السلامة زين زين عقبها باسبوع هم رايح عندي درس زين قدر الكلاب العاشرة صباح يورق ما عندي درس ويجيني تلفون قبل الدرس بيوم هذاك وانا رايح أي. نعم ولا يقول وين رايح عندك درس معلنين عنا قلت لي قالوا تكفيريين شو مودك لهم والليل مرة عندي درس ايضا نفس الشيء دق لي واحد من الربع قال شو مودك لهم هذول تكفيريين شو مودك لهم قلت له وش السالفة انا ما احقق مع الناس لما يدق لي واحد يقول لي ابي درس ما احقق معاه فاذكر حزتها رحت انا واخوي الدكتور محمد طبطبائي رحنا حق الشيخ ابن عثيمين وجيت قلت له شيخنا يعني احنا بعد ما تخرجنا ودرسنا عندك وكذا وهذا الحين رحنا قمنا احنا نسوي دروس يعني فقلت لي يتصلون فيني احيانا الناس قلت تعال عندنا درس وانا ما احقق معاهم ولا اعرفهم يعني اروح اسوي لهم درس يعني فينكر علي البعض يقول هذول تبليغيين هذول اخوان مسلمين هذول جمعيه التراث هذول تكفيريين هذول مدري شنو يعني تعال عاد شوف التوزيعات هذه زين اروح ولا ما اروح اقول للشيخ الله يرحمه قال لي انا اللي بسالك سؤال رحمه الله قال لي بسالك سؤال قلت له سم قال انت اذا رحت تقول اللي هم يبون ولا تقول اللي انت بي قلت له شيخنا ما حد يفرض علي اقول لي انا ابي ما حد يفرض علي اقول شيء ما انا ما اعتقده قال لي يدعوك روح طالما انك تقول اللي انت بيه روح ما عليك شيء والحمد لله خذيت هذا منهج في حياتي. بعدين صكيت الباب. صكيته ها؟ صكيته. ليش؟ حلو تروح دروس في المسجد. في المسجد ها؟ بس ما أروح دوانيات. وقفت دروس الدوانيات كلها بس سبتها المشاكل هذه. السالفة هذه. هي التصنيفات. هي التصنيفات هذه. هذا فلان كذا، هذا فلان كذا، فلان كذا، وتحسب على فلان، تحسب على علان. نايب ما بيحسب على أحد، أبي يحسب على عامة المسلمين بالمسجد. اللي يبيني أسوي درس المسجد تبع وزارة الأوقاف. والحمد لله اللي يبيني يجيني وارتحت. ايه عجيب حلو. الحين دكتور في الفترة الأخيرة شفنا في خاصة في القنوات التواصل الاجتماعي في تتناقل أخبار، وأخبار بعض المرات ناس مو يعني أغلب المرات ناس معروفة يمرون في قضايا في أمور معينة ويتم نشر المعلومات هذه في القضايا، وبعد ما تكون القضايا شوية شخصية يعني، لكن الشخص لا حول ولا قوة هو شخص شخصية معروفة سواء معروف بشكل جيد أو بشكل سلبي، إلا أن الناس تقول لا لازم يكون هذول عبرة، لازم تنتشر هذه المعلومات والناس، وفي ناس تقول مجموعة ثانية تقول لا والله لازم نستر عليهم حتى لو ما كانوا شخصيات معروفة. شنو رأيك أنت؟ هذا الأصل الستر على المسلم، يعني أفرض قد يكون بريء. شوف أقول لك شيء، توني ماني جاي طريق تقلي واحد قال في واحد أعرفه زين مصلي مسمي حافظ القرآن أموره مية مية زين، تفاجأ يوم بغي يتزوج أو بغي يشتغل، يوم بغي يشتغل سوى له فحص طلع فيه مرض الإيدز. لا حرام الله. وأنا ما أذكر فيني شيء، ما عمري خربط، لا عمري كذا، لا عمري كذا، منين يعني هذا المرض ما أدري زين. يعني مثل هذا الإنسان الآن لما المرض بعدين هو تذكر أنه كان في يعني يوم كان صغير ناس اعتدوا عليه زين، لكن الشاهد يعني مثل هذا هل واحد يشهر في إيدز أكيد معناته مخربط، أكيد معناته أصل الستر على الناس. الواحد يستر على الناس مثل ما شوف حط نفسك مكانه، هل ترضى أن الناس تتناقل هذا الكلام؟ بل انتهى الأمر. شوف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حلك هذه المشكلة، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. انت حط نفسك مكانه وبس انتهى الأمر. دائما أنا سبحان الله هذه مريحتني، وحتى لما أجاوب الناس يرتاحون. صح. أقول حط نفسك مكانه، هل ترضى بهذا الأمر أو لا ترضى؟ إذا قال ما أرضى قلت له خلاص لا ترضى على أخيك المسلم. صح. حتى غير المسلم يعني الظلم ظلمات، مسلم غير مسلم، لكن المسلم أشد زين. فأنت إذا ما ترضى على نفسك لا ترضى على الناس، فهذه أنا أتصور هي حل هذه المشكلة، لكن لا يجوز قطعا. طيب الحين أبو محمد الفترة الأخيرة مو فترة خلال في كل رمضان وكل عيد نشوف جماعة يطلعون في ولا أهل السدير يطلعون ويشوفون هلال الهلال ولا إذا كان موجود تمير تمير أهل تمير تمير إيه تمير ضمن السدير ضمن السدير أدق يعني يطلعون يشوفون إذا في الهلال موجود. زين الحين اليوم يقول لك في تطور علمي فلكي تكنولوجيا تقول لنا 100 سنة قدام متى الهلال. هذول فلكيين ذولي. اي هذول فلكيين اللي يطلعون ذولي، احدهم مدير قسم الفلك في جامعة المجمع. اي ما شاء الله. اي يعني مو عوام ذولي، ذولي طلبة علم. بس اقصد عرفان يعني مدير قسم الفلك في الجامعة. عرفان اللي هو رئيسهم اخوي عبد الله الخضيري. عرفان رئيس قسم الفلك في الجامعة. يعني مو ناس عاديين، هذه واحدة. ثانيا الأشهر القمرية ما لها شغل بالفلك. الأشهر القمرية يعني على رؤيتي، وذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي. الفلك من خلال الدراسة نقول قد يولد في هذا اليوم أو يولد في هذا اليوم، لكن يرى ولا ما يرى هذا موضوع ثاني. حنا علاقتنا مع القمر أو الهلال رؤيته وليس طلوعه. فرق ايه خلي يطلع مشكلة طلع بس ما شفنا، ما نلتزم التزامنا برؤيته ولا التزامنا بطلوعه. وإذاك شوف الأحكام الشرعية، هذا فضل الله سبحانه وتعالى، الأحكام الشرعية متعلقة أو معلقة بالأشهر الهلالية، الأشهر القمرية وليست الشمسية. الأشهر الشمسية ما حد يعرفها زين، بينما الأشهر القمرية كل من يعرفها. يعني أنت الحين لو صار ما معك ساعة ولا معك شيء كذي وقعدت تبر أو بغابة أو مكان مقطوع تقدر تعرف التاريخ الميلادي؟ ميلادي لا ما تقدر تعرفه، لكن الهجري القمر صح، الشمسي ما تعرفه لكن القمري تعرفه. تشوف الهلال زين صح. طلع الهلال بدأ الشهر صح، غاب الهلال انتهى الشهر، صار هلال صار بدر معناته نص الشهر صح، صار حرف البي هذا الخمسة عشر الأولى، حرف الدي الخمسة عشر الثانية، يعرفت شلون؟ فأنت هني كل من يعرفها، العالم وغير العالم، الرجل والمرأة، الحضري البدوي، اللي يقرأ ويكتب اللي ما يقرأ ويكتب، كل من يعرفها. فمن رحمة الله تبارك وتعالى نعلق الأحكام على الأشهر القمرية، ومنها الصيام، ومنها غير الصيام يعني الكفارات الحج كلها على الأشهر القمرية. شليها. إيه. إذا كذي وضحت أنا على بالي إنه لطلوعه يعني. لا لا لا لا لرؤيتي. لرؤيتي. إذا طيب دكتور في الفترة مو في الحين إحنا الحياة سريعة والناس صعب تصبر. سريعة. سريعة يعني المعلومة تنقل بسرعة، سيارة يعني أبطأ أول كانت. أنا أمس قبل أسبوعين عندي درس. أي. خلص درس يدق الواحد قال والله أنا متابع كان باليابان بسم الله. حاضر مباشر. تصدق أنا توني كنت حاضر الدرسك اللي كان تقول. يقول لي باليابان أنا. والله العظيم عقبة دق واحد ولا يقول والله أنا توني خلصت الدرس ما شاء الله بليبيا. ما شاء الله. فعلًا فعلًا. سريعة. تقاربت ال. إيه. فاليوم أثر أتوقع هذه المعلومة تنقل بسرعة، الناس تبي كل شيء بسرعة بسرعة بسرعة. فشلون الواحد يحافظ على الصبر، يحافظ إنه هو. إيش قاعد يحصل الإنسان لما يأخذ كل شيء بسرعة بسرعة بسرعة؟ ماكو شيء. ترى احنا مشكلتنا يعني ابوي وابوك ويد يخلي ابوي وابوك يدي ويدك زين ما اعرفه ما عندهم وسائل التواصل هذه ايش انقصوا؟ ما انقصوا شيء. ترى احنا لما نزيد معلومات ونعرف بالتيك توك ولا انا ما عندي تيك توك بس شوفوا اشوف تعرف بالتيك توك ولا بالسمونه بالانستغرام ولا غيره اي والله تو صار الحين بلندن شوف انا شفته طيب شو استفدت؟ أرشان. بالعكس حنا ترى هذه الأشياء قاعد تميت القلب، ما قام الواحد يعني يهتز بمثل هذه الأشياء اللي تحدث، صارت مثل أشياء عادية ما تؤثر في الإنسان. يعني في السبب صحيح ما يعرفون عن الغر لكن عايشين حياتهم سعيدين، حنا الحين مطشرين بالضبط. بل هذه شغلت الإنسان عن واجباته الحقيقية. أنا ما سميه وسائل التواصل، سميه وسائل التقاطع الاجتماعي حقيقة. لأنه قاعد يتواصل مع مجهولين، غالبا تواصل مع مجهولين زين، واحد حاط اسم مستعار خاصة بالتويتر وهالسوالف هذه، حاط اسم مستعار منو هذا؟ مخلي خالته ما شافها صار له شهرين، وعمه صار له ثلاثة أشهر ما شافه، وأخوه صار له سنة ما تكلم معه، وين تواصل؟ أي تواصل؟ وقاعد ببيت بغرفته. أنا عجبني بعضهم يعني ما شفت بس سمعت إنه لا دش البيت يطفي الإنترنت هالعيال يقول أبي أشوفهم. صح. طيب حسب ما شر تعالوا بقعد معكم. فقصد أنا ما سمي وسائل تواصل وسائل تقاطع، خلت كل واحد عالمه بروحه. أي. لأن حتى الصغار مرد على الكبار. نعم. تو ذكرت أنت تميت القلب، في حديث وإياك وكثرة الضحك فإن كثرة الضحك فساد القلب. هذا أثر عن عمر رضي الله عن عمر إيه خرج الألباني إذا ماني غلطان. الحين ما فكرة أن الواحد يضحك وايد يعني شنو فكرة أنه يميت القلب يعني هل إيه؟ لأن لما كله يضحك أرسلون ما يصير الأمور ما يأخذها بجدية. أرسلون الرسول ما كان يضحك إلا تبسما. وين قل رأينا ناب النبي يعني فتح ضروسه بالضحك، فتح حلجة كله تبسم صلى الله عليه وسلم. ثقيل هذا الضحك، أضحك ضحك ثقيل أرسلون. أما الضحك بصوت عالي أما كثرة الضحك أرسلون فعلا تميت القلب، الإنسان يصير مو ثقيل أرسلون خفيف رجة. فلا شك كثرة الضحك نعم تميت القلب. إذا محمد ما شاء الله عليك أنت يعني هادي وتحاول تحاول تضع على هدوءك في دروسك. لا أضحك أنا بعد بس هم أنا مقصر ترى بغض النظر عنك ولا غيرك دكتور، أنا القصد أن أنا من الشخص اليوم مهم أن يحافظ على هدوءه، يحافظ على رزانته، يحافظ على صحيح. إنه ما يغضب ما كذا أكيد. إيه شنو الأمور اللي تساعد من وجهة نظرك أن الواحد يكون شوية أذكر؟ طبعا قراءة النصوص في الكتاب أو في السنة والكاظمين الغيظ، يقرأ لما يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضبت فاسكت زين، يفكر الواحد بعقله يعني وغضبت وبعدين بعدين شنو ما بعد الغضب؟ اللي غضب يعني دائما تصرفاته يتحسف عليها، 90% من الطلاق اللي قاعد يقع بسبب غضب زين. الإنسان لما يغضب ممكن يقتل، وكثير من المجرمين قتل أو شيء بسبب غضبه زين، وحتى الدجال يخرج من غضبة يغضبها زين. فالغضب الأصل الإنسان يمسك نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغضب إلا أن تنتهك حرمات الله. تبارك وتعالى. كان يمسك نفسه، هذا قدوتنا اللهم صل وسلم. ذاك الإنسان لازم يحاول يمسك نفسه، يعني هذه مشاعر يجب أنك أنت تسيطر عليها، ما تخليها تسيطر عليك، ما تخليها تلعب فيك، أنت تلعب فيها، تهذبها تضبطها. أما تخليها هي تلعب فيك راح تضيعك، ضيعك ها جدا. هذا اللي يتبع حوادك كل الحين، مو كل بس كثير من اللي يدقون علي يتصلون لي يقول لي والله طلق زوجتي، كلها غضبان غضبان غضبان غضبان، كلها كلها كلها غضبان، طفرتني قالت لي، أو هي غضبت أو شنحكي. فلو كان الإنسان يملك نفسه عند الغضب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الشديد بالسرعة، يعني مو الشديد يغلب الناس، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. زين، هذا اللي انت تو ذكرت اللي يتبع مشاعره، هذا هو اللي يتبع هواه نفسه ولا من اللي يتبع؟ جزء منها ان العاقل هو اللي يمسك نفسه يضبط اموره. طيب دكتور، احنا فتحنا الباب حق المتابعين وحطينا اسئله المتابعين، ببدي فيها، وفي والله انواع من الاسئله، فحاولنا احنا نحطهم في كل نوع مع اسئلته. الحين لما نتكلم عن الفرق في المذاهب بشكل عام، الفرق بين الأشاعرة والصوفية والأباضية ورأيك فيهم، شو الفرق بين وايد كل واحد له منهجه وطريقة يعني. أرشلون يعني الأشاعرة ينتسبون إلى علي بن إسماعيل أبي الحسن الأشعري، الماتوريدية أحمد منصور الماتوريدي، الإباضية إلى عبد الله بن إباض مثلا، الصوفية طبعا الصوفية ما في شخص معين يتبعونه، خاصة الصوفية يعني متأخرة جدا، يعني مو لأشخاص، وإنما هي يعني خلنا نقول طرق الصوفية يسمونها طرق الصوفية، رفاعية، نقشبندية، بازية، قادرية، تيجانية، وايد يعني تعيز وانت تعد في هذه الطرق. أنا مرة كنت بمصر عند الحسين، فقاعد يحتفلون المولد، فطرق الصوفية كل ساعة تمر طريقة وحاطين مثل شمونا مثل إعلان معلم، هذا حطبتين، واحد مسكين واحد اليافطة مالتهم، الطريقة البازية، الطريقة الرفاعية، الطريقة التيجانية، الطريقة الدسوقية، الطريقة يا كثر زين. وهذول يعني جزء يسير، شو باجي طرش كثر يعني طرق كثيرة جدا الصوفية، فهم ما ينتسبون إلى شخص بعينه، لكن ينتسبون إلى كلمة صوفية، صوفي. عاد اختلفوا في كلمة الصوفية ترجع إلى ماذا، هم طبعا يقولون من الصفاء والنقاء وكذا، وأكثر العلم لا يوافقونهم على هذا، بعضهم يقول من التصوف، من لبس الصوف يلبسون الصوف، وبعضهم يقول الصوفية من ثياسوفيا، وهي كلمة يونانية يعني من فلسفات غربية اسمها ثياسوفيا، وهي محبة الحكمة، فهم تسموا الصوفية من هذه الكلمة أصلا غير عربية زين. وبعضهم يقول الصوفية نسبة إلى الصفة في المدينة، اللي هو أهل الصفة فقراء المسلمين، فكانوا يسمونها فسموا بالصوفية لأنهم أهل الصفة. والأقرب والله العالم أنها يعني محبة الحكمة، يعني كلمة فلسفية غير عربية أصلا. وشنو الإشكالية مع الصوفية؟ الصوفية يقول الناس روحانيين، هذا اللي يوصل حق العام أنهم روحانيين وعندهم طقوس روحانية. هو الإشكالية في الصوفية أنهم في ظني أنا أنهم ثلاث أقسام، نقسم ثلاث أقسام في الصوفية. خلنا نقول الملاحدة، في صوفية أهل البدع، في الصوفية اللي هم الزهاد زين. طيب الملاحدة هذول اللي وصلوا مرحلة الكفر، يعني أحدهم يقول الحلاج مثلا كان يقول أنا الله والعياذ بالله، والثاني يقول سبحاني ما أعظم شاني، يعني أنا الله يعني. الثالث يقول ما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيستي، يعني عندهم الحلول أن الله يحل في الأشياء ويتحد بها زين. يعني هذه شركيات كفر بالله تبارك وتعالى. ومن الطرائف أن كنت مرة في الحرم المكي بالحج، كنا معتمرين وننطر الحج، أظن كان 6 ذي الحجة 7 ذي الحجة ما أذكر متى بالضبط، بس يعني أيام ذي الحجة يعني معتمرين بكر رايحين ننطر الحج، فنروح كل يوم نصلي بالحرم، فقاعدين فوق السطح في الحرم، فحنا قاعدين ولا شايب مسكين سأل صاحبي، كان أنا وياي أخونا خالد صماعي، فأسأله سؤال نسيت حتى السؤال لأنه ما كان موجه لي، موجه له، ما أذكر السؤال، بس أذكر السؤال أظن عن الطواف أو شيء شيء. فهو يسألها، فقام صاحبنا جاوبه، هو يجابه قام ذاك ولا ينفض طريقته نفض كذي. أنا استغربت، قلت له فيك؟ ريال كبير، قلت له فيك؟ قال ما فيش حاجة. قلت شو ما فيش حاجة؟ ليش تنفض كذي؟ واللي ينزرني، قلت لك ما فيش حاجة. أنا يوم نزرني ولا نزره؟ قلت له ليش سوي كذي؟ صرخت عليه وحده خاف. قلت شوف يا ابني، أصل بتوع الطريقة لما بيتصلوا بربنا تجيهم حاجات. قلت له شنو وين رايح؟ شنو بيتصلوا بربنا؟ أنت الطواف ما عارف حكمه، شنو أنت أهل الحقيقة يتصلوا بربنا؟ وقعدت تنصحه زين ما يجوز هالكلام. طبعا تذكر أنت قصدي بداية حديثي، صرخ علي، صرخت عليه، تجمعوا حولنا الناس فوق السطح، فصارت دائرة يمكن 20-30 واحد زين، وأنا قاعد أكلمه، هذا قرب وهذا قرب وهذا كلم مش يوقف عندنا، صارت دائرة. فأنا أخذتها فرصة قمت أنصح، قلت هذا شغل الصوفية وهذا لا يجوز وهذا كذا كذا. ويمرون اثنين محرمين سوريين أذكرهم، إحنا مو محرمين، إحنا معتمرين خاطب شادشنا. مروا اثنين محرمين يو قعدوا بالنص، تخطوا الناس قعدوا بالنص، ولا يقول لي واحد منهم شو أنت ما بتؤمن كرامات الصوفية؟ قلت له أنا أؤمن بكرامات الأولياء. لا قال ما تؤمن بكرامات الأولياء، قال أنت ما تؤمن بكرامات. قلت له لا أنا أؤمن بكرامات، لكن ما أؤمن بكرامات الزنادقة. أنا لا أؤمن بكرامات من يقول أنا الله والذي يقول سبحاني سبحاني ما أعظم شاني، ولا أؤمن بالذي يقول وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، هؤلاء ما أؤمن بهم. قال هذه مشكلتكم أنتم. قلت له شو مشكلتنا؟ قال ما تفهمون. قلت له فهمني. طبعا الحين زاد العدد ها. قلت له فهمني. قال الحلاج لما قال أنا الله ذهب عقله لمدة دقيقة، قال أنا الله بعدين رجع العقل. تحاسبون المجنون؟ قلت من صدقك أن تصدق هذا الكلام؟ إذا ما في كافر، ما في، كل واحد يط كلمة كفر يدربيها كذي وكذي هالكبر، بعدين يقول الله كان مينون عندهم مهم يسمونه الفناء، الفناء بالله خلاص. بعد ذلك قول لي انتبي خلاص، انت وصلت مرحلة رفع عنك القلم زين. قال تحاسبون المجنون؟ قلت له إذا أنت تصدق هذه الأشياء أنت المجنون. أنا ما أصدق هالأشياء، بس ما قلت أنت المجنون، قلت إذا تصدق هذه الأشياء أنا ما أصدقها. إنه صار، قلت له علماء المسلمين في ذلك في الأندلس كانوا، قلت علماء المسلمين في الأندلس اجمعوا على أنه كافر وقتل على الردة. يعني هذول ما يفهمون؟ قال لا ما يفهمون. تبي الدليل؟ قلت له عطني الدليل. قال شفت لما قتلوه، هو يقول الحين لما قتلوه خرج الدم، لما قطعوا رأسه خرج الدم وكتب على الجدار الله. فهذا دليل أن الرجل موحد. سبحان الله، قبلها بأسبوع قبل ما أروح مكة قاري كلام شخص أثر هالكلام، مو يريد منه من زمان ما يقول هالكلام من زمان. وعلى ابن تيمي قالوا قال له واحد يعني الحلاج يدافع عنه، قال له إن الحلاج بريء بدليل أنه لما قتل خرج الدم وكتب على الجدار الله. ليش قال ابن تيمية؟ قال هذا دليل على خبثه، لأن الدم المسفوح دم نجس، ولا يكتب اسم الله بالنجاسات إلا واحد كافر. شو قلب عليهم؟ فقصدي أن هذولي الصوفية الذين يقولون أنا الله وتلمساني ابن الفارض، كان تذكر اللي صارت المشكلة بالكويت يوم يسوون حفل عن ابن الفارض وكذا، وهذا كذي قصائد كلها كفرية من هالباب هذا اللي هي الحلول والاتحاد عرفون، وإن الله يتشكل بالآدمي أو وحدة الوجود، ما في موجود إلا الله كذا، هذا كفر. هذا الجانب الملحدين بتلين. ملحدين إيه؟ وهذولي للأسف بلا استثناء بلا استثناء هذول المعظمون عند الصوفية. يعني أي صوفي تعال لو عادي ولا شلون الحلاج؟ قل على راسي. ابن عربي الطائي محي الدين على رأسي، التلمساني على رأسي، ابن الفارض، شو اسمه أبو يزيد، هذا مختلف فيه، عارف شلون؟ فتلقى يعني هذول معظمون عند هؤلاء الصوفية، زين؟ هذا القسم الأول، زين؟ وعلى فكرة ترى علماء الشيعة، زين؟ جلهم صوفية. شون؟ يعني عندهم خاصة هذا الاتحاد والخميني وشيوخ وكذا وكذا، وكثير من علماء الشيعة كلهم صوفية تقريبا، زين؟ وعلى هالباب هذا الحلول والاتحاد وكذا. لما تأتي للجانب الآخر، زين، اللي هم خلنا نقول أهل البدع، الموالد، الشيشة يطق بطنه يطلع من ظهره، يسمونه ما كملت لك أنا هذا. لما قلت لهم هالكلام هذا، فواحد فيهم قال حق الثاني، قال له هذا ما يؤمن كرامة الأولياء، وريشي كرامة، وريشي كرامة. وريشي كرامة، قلت له نعم، يوريني شي كرامة. قال لي، قلت له انت ليش ما توريني؟ اللي يقول انا بعدني ما وصلت، هذا وصل. قلت له انت وصلت؟ قال لي انا وصلت. قلت يلا ورنا كرامة. واللي يقول يعني عطني شي شبرية ادخلها، شبرية يعني خنجر، دخلها ببطني اطلعها من ظهري. قلت احنا بالحرم يعني دخلك شبرية؟ ما يبك شبرية بالحرم. قال لي شبلي نار انا ادخل واطلع فيها. قلت له بالحرم شنو تشبلك نار تدخل فيها؟ شوف لي شيء معقول. وعندي قلم عند الرصاص اللي راسه حاد، قلت لك يلا دخل ببطنك طلع من ظهرك. خذا والله كيف هالطريقة هذه، خذا طالع كي طق طق حتى الله يهدي ما أعطاني إياه ولي حذفه. قال لا ما يصلح هذا، ما يصلح، مو حاد الظهر. زين، قال لي لا ما يصلح هذا. قلت له زين، شوف أنتوا مو أهل الخطوة. قال لي، قلت له حب الحجر تعال أنا فوق السطح. شنو قصدك أهل الخطوة؟ عندهم خطوة واحدة توصل، توصل حق مكانك اللي انت بيه. يعني كان عندنا دكتور الله يذكره بالخير، الله يرحمه، كان عندنا دكتور صعيدي، فيقول رحت الصعيد سنتين غايب عن أهلي، فرحت ولا جايهم شيخ صوفي ولعب عليهم، زين؟ يقول من جيت وعرف إني أنا أدرس بالسعودية كرهني، وأنا كرهته، يعني حب متبادل. فقلت لهم شنو هذا؟ قالوا هذا ولي من أولياء الله. قلت خير إن شاء الله. المهم يقول ولا، قلت لهم ما يصير ولي ما يصلي معانا. قال يصلي معك شنو؟ هذه روح صلي بالحرم، دول أهل بتوع ربنا، أهل الخطوة، خطوة بالحرم. قال ما يصير رسول هاجر 10 أيام أو أسبوعين وهذا خطوة بالحرم، ما يصير يا جماعة الخير. قال لا لا هذول بتوع ربنا. قال إذا طلعت لكم كذاب، قال شو طلع كذاب؟ هذا ولي، هذا كذا. قال خير إن شاء الله. يقول وإلى ذاك اليوم معي كم واحد من جماعتنا، يقول أبوي وهاتي. قلت له شيخ ليش ما تصلي معنا؟ اللي قال أنا أصلي معاكم، أنا أصلي بالحرم. قلت له زين اليوم العصر صليت في الحرم؟ قال لا. قال حاضر، يا مو قضاء. قال حاضر، يعني مع الإمام؟ قال لا. يقول بس قال لي او ما عليه سامحني، قول شلت نعالي وعلى وجهه بالنعال، سكيته بالنعال عصبي. يقول سكيته بالنعال، قلت له الحين ما أقدم بالحرم. قلت له الحين ما أقدم في الحرم. يقول ما عرف يرد لان قوه المفاجاه. سكت وعنصر الذكرى. فالمهم هذا قلت له انتوا هالخطوه. قال لي، قلت له حب الحجر تعال يلا احنا نشوفك. نط. قال لا شوف هذه انا بعد ما وصلت لها. فالشاهد هذولي اللي هم اهل الشيش، اللي ترقصون بالمسايد، طبول وكذا وغناوي وانشاد وهذا، هذول اهل بدع منحرفون جدا، لكنهم للاسف يعظمون الملحدين. القسم الثالث هذول حنا وياهم متفقين عليهم، لكن حنا نسميهم اسم هم يسمونه اسم، حنا نسميهم الزهاد هم يسمونهم الصوفيه، مثل حسن البصري، عمر بن الخطاب، علي بن ابي طالب، سفيان الثوري، احمد بن حنبل، شو اسمه، ابراهيم الادهم، ذنون المصري، يعني هذول الناس عباد، زين؟ حنا نقول عباد، هم يقولون صوفيه، بس هذا الفرق بيننا وبينهم، لكن حنا كلنا نؤمن هذول ناس صالحين. بس هم ينسبونهم لهم، احنا ننسبهم الى الزهد ولا ننسبهم الى الصوفيه. هذا تقريبا يعني. زين اولياء الله انت ذكرتهم، من هم اولياء الله دكتور؟ يعني اولياء الله الله بينهم سبحانه وتعالى، قال الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. فلذلك يقول اهل العلم كل مؤمن تقي فهو من اولياء الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى الله ولي الذين امنوا. كل مؤمن ولي، انت ولي، انا ولي، كل مؤمن ولي من اولياء الله، الله يتولى الذين امنوا. يعني ما له كرامات خاصه ولا لا شيء؟ لا لا هذا مو لا ابدا ابدا، لكن الكرامات هذه اللي هم يسمونها خرق العاده يفعلها الله تبارك وتعالى للعبيد اذا احتاجوا اليها. زين، وذاك يقول اهل العلم يقول كلما يعني قوي الايمان واليقين قلت الكرامات. لان الله يكله الى ايمانه ما يحتاج. متى يصير الكرامات؟ لما يضعف ايمانه، يعطي كرامه ثابته اثبت اتراك على الحق. لكن واذا قلت الكرامات عند الصحابه ليش؟ قوه ايمانهم ما احتاجوا لها. اللي بعدهم احتاجوا لها اكثر، كثره الكرامات عندهم، باب تثبيت من الله تبارك وتعالى. وهالكرامات موجوده كثير، يعني قصه مريم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق، كرامه. زين، قصه اصحاب الكهف كرامه، قصه جريج العابد اللي هي تم تنادي تنادي تنادي وبعدين اتهموه بالزنا، كلم الطفل الصغير الرضيع قال من ابوك؟ قال ابي الراعي، لما اتهموه هو انه زاني بالمراه. قصه اصحاب الاخدود كرامه، قصه زي صحاب خبيب العدي لما أرادوا يقتلون، كان أسير البيت، كان نرى عنده العنب وليس في مكة عنب، هو أسير عنده مربط بالبيت، نقول نجد عنده العنب وليس في مكة عنب، هذه كرامة. فكرامات الأولياء ما ننكر، احنا نؤمن بها، ما عندنا مشكلة مع كرامات الأولياء، أن الله يكرم بعض أوليائه، لكن ليس من شرط الولاية الكرامة. أي. طيب احنا بنتكلم ابو محمد، تكررت اسئله بخصوص الشيعة، فانا ودي انا الخصها بسؤال واحد ببساطه، ما هو موقف الشيخ عثمان الخميس من الشيعة؟ لو انا ببسطها يعني، لو تريد تبسطها، الشيعة ما عندي مشكله مع الاسم، انا اوكي، انا عندي مشكله مع الفعل. زين، الاسم ما لي شغل فيه، انا تسمى شيعي، انت تسمى شيعي سني، ما عندي مشكله معه، لكن شنو عقيدتك؟ شنو فكرك؟ شنو فعلك؟ هذا المهم جدا. وإذا كان عندي كشيعة كمذهب ككتب مذهب، زين، لما تقول لي عن علماء الشيعة إذا يعتقدون هذه العقائد الموجودة في كتبهم المعتمدة مثل الكافي، البحار الأنوار، الأنوار النعمانية، يعني دخل فيها الصافي، زين، دخل فيها مثلا الصدوق اللي هو الثقة، فقيه من لا يحضره الفقيه، الاستبصار، تهذيب الأحكام، كتبهم، زين، وسائل الشيعة، مستدرك الوسائل، هذه الكتب إذا يعتقد الشيعة بما فيها خاصة أصول الكافي وهذا الكفار، الذي يعتقد بما في هذه الكتب من تكفير الصحابة، اتهام عائشة بالزنا، القول بتحريف القرآن، القول بما يعلمون الغيب، يحيون يميتون، يتصرفون في الكون، أرباب من دون الله تبارك وتعالى. فالذي يعتقد هذه العقائد لا شك أنه كافر، لكن الذي لا يعتقد هذه العقائد الأصل فيه مسلم، طالما أنه يشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله ولا يدعو غير الله. لكن أشوف واحد يدعو غير الله تبارك وتعالى، يعني لما يقول لي واحد منهم أن إذا ضاقت الأمور وكذا لا تدعو الله، ادعو علي أو ادعو المهدي، هذا كافر. شو وين دعو الله؟ أما يجيب المضطر إذا دعاه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. زين، يعني شلون أدعو علي؟ ليش ما أدعي الله سبحانه وتعالى؟ علي هل كان يدعو محمد صلى الله عليه وسلم؟ يدعو الله، وهذا يدعو الله تبارك وتعالى. فالقصد أن الذي يعتقد هذه العقائد اللي قلتها، ادعاء علم الغيب، ادعاء أن لم يتصرفون في الكون، بيدهم الجنة والنار، يحيون ويموتون، آلهة من دون الله تبارك وتعالى، يكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يتهم عائشة وأمهات المؤمنين بالزينة، يقول بتحريف القرآن، يدعو غير الله تبارك وتعالى، يخاف غير الله، يرجو غير الله، المهم أشياء خاصة بالله تبارك وتعالى يعطيها لغيره من البشر، طيب هذا كافر. لكن أنا اللي عندي أن عامة الشيعة الناس العاديين لا يعتقدون هذه العقائد، وذاك الأصل فيهم أنهم مسلمون، لأن هذه العقائد تدرس في الحوزات، لكن موجودة في الكتب، معتمدة، لكن الشيعة ما يقرون كتبهم. فقصدي أن عوام الشيعة زين لا يعرفون هذه الأشياء، لكن أنا عندي الالتزام من قال هذا الكلام فهو كافر، إلا إذا كان لبس عليه يبين له، فإن أصر على ذلك كفر. لكن الأصل مسلم، أي شيء عندي الأصل حامل أنه مسلم، هذا الأصل عندي. حتى يعني مو العالم أقصد فيه كل واحد لبس عمامة أو صعد المنبر، العالم الذي يأتي بالكفر وهو يعلم أن هذا الكلام كفر ويقوله وينشره بين الناس، هذا الكافر اللي يكذب اللي يلف ويدور. أما الأصل، الأصل أنهم مسلمون، هذا الأصل. مع أن ترى الشيعة يعني بعض علماء حتى مو علمانة يقول أكثر من 70 فرقة، يعني ما يقدر تحكم حكم واحد على شيعة كاسم فرق. فرق في عندك النصيرية شيعة، الدروز شيعة، البهائية شيعة، البابية شيعة، القرامطة شيعة، الباطنية شيعة، الإسماعيلية شيعة، الأغاخانية، المكارمة، الرافضة، الأصوليون، الإخباريون، الرشتية، الإحسائية، الأحمدية، فرق الجعفرية، الهشامية، الهاشمية، 70 فرقة. زين الزيدية، الزيدية أحسن الشيعة وأخف الشيعة، الزيدية أخف الشيعة، يعني ذولي. وهم الزيدية 20 فرقة داخل. منهم أشدهم اللي هم الجارودية اللي يسمون رافضة الزيدية اللي هم الحوثيين الحين، هذا حولوا 12 صاروا رافضة. لكن في الأصل الزيدية، الزيدية أقرب الشيعة إلى أهل السنة. طيب الحين يقول لك هم هذا سؤال ثاني، احنا بشكل عام تكلمنا عن المذاهب، تكلمنا عن الشيعة، يقول لك الحين في طرح للمستقبل كطرح علماء وطرح شيوخ، اذا نركز على الجوانب المشتركة، لان قد التركيز هذا على الاختلافات قد يزرع عداوة بشكل مباشر او غير مباشر ويأثر على الأمة الإسلامية. ما عندنا مشكلة، احنا نتعايش، احنا مو بس الشيعة، حتى اليهود، حتى النصارى، كويتي نصراني او مو كويتي نصراني عايش معنا ما عندنا مشكلة، يهود عايش معنا ما عندنا مشكلة، مجوسي هندوسي بوذي كعايشين صح ما عندنا مشكلة، تعايش ما عندنا مشكلة. بس يبين أقول أنت صح، ما يصير، ما يصير. يعني يقول خلونا المشتركة خلاص طب، يعني تصور، عفوا سامحني بهالكلمة هذه، يعني واحد في سرطان طيب يقول لا ما شاء الله ما في إلا الخير، هاك حبة سبرين، غشة الطبيب، غشة، شنو ما فيه إلا الخير، عالجني أنا في سرطان، ما يصير تقولي ما فيك إلا الخير، ما يصير تغبي الأشياء. الشعب بالكويت قبل ترى ما عندهم مشكلة مع الكويتيين، عايشين شحلوهم ماكو مشكلة. أنا يعني جيراننا شيعة، ربعنا شيعة، بالمدرسة شيعة، بالنادي كانوا معانا شيعة، والله ما عندنا أي مشكلة. ترى من طلع الخميني، من طلع الخميني قام يحطون يا قائم آل محمد، يا لثارات الحسين، يا ولا قبل ما عندهم شيء، حلو حلوين وحنا حلوين والامور ماشيه طيبه، ما عندنا اي مشكله معهم. عقب ما تسيست الفكره، نعم تسيست الفكره، وهم من شعروا بقوه. اختصرها لك، قبل تقول انت شيعي ولا سني يقول لك ما كفر، الحين تقول انت شيعي ولا سني يقول انا شيعي، ارجلون خلي شيعي، انا ما عندي مشكله، قول انا شيعي ما عندي مشكله فيك، انا خليك شيعي وانا سني وعايشين مع بعض، ايش حلونا، ما عندي مشكله انا. بس لا تتعدى، لا تسب عمر، لا تسب هريرة، لا تسب عثمان، لا تسب بكر، لا تسب بخاري، لا تطعن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعيش معي. الحين لما يقول لا يا لثارات الحسين، الحسين متى قتل رضي الله عنه؟ استشهد متى؟ سنة 61 هجري. الحين يا يقول يا لثارات الحسين، من منو؟ من منو؟ يبي يثور حق يثار للحسين، من منو؟ هم اللي قاعد يسوي مشاكل، احنا ما نسوي مشاكل، فهن يعيشون معنا حياهم الله، ما عندنا مشكلة. وإذا قلت مو بس هم، حتى اليهود، حتى النصارى، حتى المجوس، في الكويت ما في هندوس؟ في الكويت وفي مجوس وفي شيعة وفي نصارى وفي يهود قليل، زين في بوذيين، اي تصور فيه بس مو كويتيين يعني، لا في صح، مش تدري عن المعلومة اكيد يعني، تصور ما تصور في بوذيين في كذا كعايش، ما عندهم مشكلة صح، زين لا تحرش. طيب الحين شنو اللي، كيف ممكن تصبح الأمة الإسلامية واحدة لكي نحارب؟ شنو اللي ينقصنا اليوم كأمة إسلامية؟ إحنا بشكل عام الحين قاعد طلعنا من الموضوع اللي قبل، الحين قاعد ندش في موضوع جديد، شنو اللي نحتاج اليوم كأمة إسلامية حتى تتوحد ويعني ترد قوية وتواجه الفكر الغربي اللي دخل علينا اليوم؟ طبعا لا شك يعني أول شيء إن خلنا نقول نصير يد واحدة زين، نتفق على الأساسيات زين. الخلاف راح يظل خلاف موجود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تفترق أمتي على 73 فرقة، موجودة هذه الفرق ما ننكرها، لكن ممكن حنا نتعاون في قضايا اللي هي تم الإسلام بشكل عام، وهذا ما في أي مانع عندنا. عشان لكن لا يقول لي قول لي أنت صح، لا لا لا ما أتكلم، أنا قاعد أتكلم اليوم شو ناقصنا كأمة إسلامية، نحتاج ناقصنا الثقة بأنفسنا والثقة بالله تبارك وتعالى والاعتماد عليه جل وعلا، التوكل على الله سبحانه وتعالى. ناقصنا تنسيق الجهود، ناقصنا اللي هو العمل الجاد، للأسف ناقصنا نصلح أنفسنا أول شيء. للأسف يعني حنا الحين قضايا سهلة يعني، نكرم نعال المسجد دش حذف نعال حطنا هاك صندوق، يعني شنو هذه؟ لما يغش، لما يكذب، لما هذا كفو اللي ياخذ معاش حرام زين، ما يداوم ونايم بالبيت وسجل حاضر وكذا، هذا كفو يقود الأمة الإسلامية؟ فحنا لابد نصلح ما في أنفسنا، حنا نصلح علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى. مو معقول الله بينصرنا وحنا على هذا الوضع، لابد أن نعود. شفت صلاح الدين الأيوبي؟ صلاح الدين الأيوبي لما أخرج النصارى من بيت المقدس وحرر بيت المقدس، منو اللي الحقيقة اللي حرر بيت المقدس؟ نور الدين قطز، نور الدين زنكي ومحمود زنكي قبل صلاح الدين، صح. هم اللي بدوا. لكن تدري بذاك الوقت أيام صلاح الدين، أيام نور الدين زنكي، كان كل جمعة يختمون صحيح البخاري قراءة كاملة صحيح البخاري، اللي يصلون الفجر أكثر من اللي يصلون الظهر والعصر. زين أصلح الناس، أصلح الناس. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم الحين بس هذه الصيحات هذه جهاد وكذا، وجهاد شنو؟ على جهاد شنو اللي بيجاهد معك ما يصلي الفجر؟ شنو يجاهد معك؟ هذا ما يقدر يجاهد معك، هذا لو يشوف نحاش على طول، صح، لأنه مو قدها. زين النبي صلى الله عليه وسلم قعد 13 سنة بمكة ما في جهاد، مو لأن الله ما يبي الجهاد سبحانه وتعالى، لا مو وقته. قوي العقيدة، ثبت العقيدة عندنا، حتى لما راح المدينة قعد سنتين ماكو جهاد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا دولة ما دولة، لا أصلح الناس. إذا صلح الناس بعدتي الأمور تلقائية تلقائية. أما هذا اللي يقول ثورات وأوصل حق الحكم بعدين أنت أجبر الناس، كلام فاضي ما له قيمة. الرسول ما عرضوا عليه الملك قريش، كان شئت ملكناك علينا، إن شئت وجهناك حتى لا نقطع حتى نرجع إليك، كان قال يلا ملكوني عليكم، صار ملك بعدين قال يلا أعبدوا الله، يلا أنا الملك أصب عليكم تعبدون الله أدلة. لا ما سواها، ليش؟ مو هذا صيدة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما راح حق النمرود هل نازع في ملكه؟ دعاه إلى الله تبارك. موسى قال حق فرعون أرسل معنا بني إسرائيل، معي بني إسرائيل، عشان دعاه إلى الله تبارك وتعالى. نوح، كل الأنبياء، صالح، هود، شعيب، ما نازعوهم في ملكهم ولا يبون الملك أصلا زين، وإنما يبون الناس يعبدون الله تبارك وتعالى. كل الأنبياء أرسلوا الدعوة إلى الله تعالى. حنا كذلك لو عبدنا الله حق عبادته سبحانه وتعالى، الأمور هاي كلها بصير تلقائية، تتيسر جدا. أن تنصر الله ينصرك، ينصركم. العملية الاستشهاد مرة ثانية، هلا كل أسئلة بسألك إياها أسئلة الجمهور. طيب ليش خطبة اللي مع تدعو على الكفار، ليش ما ندعو لهم بالهداية؟ والله أنا ندعو لهم بالهداية، ما ندعو على الكفار، وإنما ندعو على الظالمين من الكفار. زين ولذلك يعني عندما ندعو زين يعني نقول من أراد المسلمين بشر أشغله بنفسه، لكن حين ندعو لهم بالهداية، ما ندعو لهم، ما ندعو عليهم إلا إذا أضرونا، إذا تعدوا علينا. أما إذا لم يتعدوا عليه ندعو لهم بالهداية. أبو هريرة هم كلهم من نفس القبيلة دوس زين، طفيل بن عمر رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ادعوا على دوس فإني دعوتهم فلم يستجيبوا، ما استجابوا، ما أسلموا، ادعوا عليهم. فرفع النبي إليه قال اللهم اهدي دوسا، ما دعا عليهم، دعا لهم. طيب وحنا كذلك يعني يهود والنصارى وغيرهم ندعو لهم ما ندعو عليهم، لكن إذا تعدوا علينا أضروا بنا قتلونا اعتدوا على أعراضنا ندعو عليهم، شو المشكلة؟ صح. لكن إحنا ندعو على المجرم منهم، لكن ما ندعو عليهم، بالعكس ندعوهم إلى الهداية. إحنا نقول اللهم اهديهم. طيب العمليات الاستشهادية بشكل عام حرمتها أنت ولا أفتيت بحرمتها؟ ما في فلسطين خاصة خلينا نقول إحنا يعني فلسطين غير فلسطين إن شاء الله تبارك أن يعيدها لأهلها ونحن أهلها إن شاء الله تعالى المسلمون جميعا. لا هي أنا ما سمي عمليات استشهادية كنت مسمي عمليات انتحارية. زين يعني شنو مقصود استشهادية؟ زين الجهاد ما هو شيء مبذول رخيص مبتذل، لا الجهاد في سبيل الله الأصل فيه النصر وليس الموت. طيب أي. الأصل لما نجاهد ما نجاهد لنموت، نجاهد لننتصر، نجاهد لنرفع اسم الله تبارك وتعالى، نجاهد ليقام شرع الله تبارك وتعالى، ما نجاهد لنموت، لكن الموت وارد. هذا المستشهد أو المنتحر عشان هذا راح قتل نفسه، ثاني ماكو معركة قائمة، ما في معركة قائمة، أنت نفس مسلمة عزيزة على الله تبارك وتعالى. ابن عمر وقف عند الكعبة قال والله إن شأنك عند الله لعظيم وإن دم المسلم أعظم حرمة منك. فهؤلاء لما يزينون لهؤلاء الشباب المساكين روح يلا فجر أنت شهيد، هذا مسكين صح ويبي الشهادة ويبي الجنة ويبي كذا، أنت إن شاء الله تبارك وتعالى يغفر له سبحانه وتعالى، لكن هذول يضحكون عليه يقول تعال أنت شهيد يلا روح اذبح نفسك وأنت شهيد. زين شنو الفائدة؟ ذبح يهوديين ثلاثة، ذبح لخمسة، ذبح لعشرة، هذا ما تذبحون المسلمين أكثر أحسنت. شنو ردة فعلهم عادة؟ إنه يذبحون أكثر، مو هذا اللي قاعد نشوفه؟ صح لأنهم هم مسيطرون. هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال حق واحد من صحابه وروح حرق نفسك بينهم؟ لا ما صار أبدا. كل اللي يستدلون به اللي هو البراء بن مالك رضي الله عنه في معركة الحديقة اللي هي ضد مسيلمة الكذاب المرتدين، لما أغلقوا عليهم الباب انحاشوا الكفار المرتدون وأغلقوا عليهم يرفعون على رؤوس الرماح ونط عليهم بروحه، قالوا هذا عملية انتحارية، شنو نط على الكفار بروحك أنت؟ يعني عملية انتحارية فعلا، لكن شنو فتح الباب، فتح الباب مو راح يذبح نفسه، راح ينصر إيه يعني في شيء سواه وما مات ما مات فتح الباب حق المسلمين دشوا المسلمين تحت المعركة. زين فأنت لما تسوي لي كذي يعني تفجر بناس وشيء كذي وهذا ومعركة قائمة وكذا وتروح تدش عليهم انتحاري، مو شرط تموت، لا تدور الموت، دور النصر. زين والموت وارد، ممكن أموت أنا. زين يعني وذاك يقول حب الجبان النفس أورده التقى وحب الشجاع النفس أورده الحربة. زين الجبان قاعد الشجاع يروح يتعرض للموت. خالد بن الوليد يقول والله ما في جسدي موضع الشبر إلا فيه طعنة برمح أو ضربة بسيف أو رمية بسهم، وها أنا ذا أموت كما يموت البعير على فراشي فلا نامت أعين الجبناء. فحنا لما نقاتل اليهود أو غيرهم من الذين يعتدون على عباد الإسلام ما نقاتلهم بس عشان نحرهم ولا نقتلهم اثنين وثلاثة، أنت اللي قاعد تشوف أنت هم مسيطرين، لا تقص على نفسك صح. فبالتالي شنو مستضعف إيه شنو مستعد استعد. ها ايش سوى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول قدامهم قتلوا والد عمار وام عمار سمية وياسر، قدام الرسول قتلوا، كان شو قال لهم الرسول؟ صبرا على ياسر فإن موعدكم الجنة، وعذب الصحابة خباب وبلال كذا قدام عيون الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يجي يقول اصبروا. زين واصبروا ونالوا. فالقصد ان يعني هذه العمليات وان كانت يعني تضر اليهود وتحزنهم ولما يموت واحد منهم او اثنين او ثلاثه، واحيانا ما حد يموت للاسف صح، او النساء بعض المرات واطفال إيه على قولتك عشان، لكن في النهايه رده الفعل بيسكتون عنه. يتصور تقتل خمس يهود وهم أقوى، زين يقتلون منك 200 ويعتدون على 100 مرة ويسجنون 200 واحد، شو استفدنا احنا؟ صحيح الكلام، فالصبر هو طبعا. طيب الحين بندش في المواضيع، خلصنا من المواضيع المذهبية أكثر، الحين بندش في المواضيع الشخصية. في عندنا وايد شاركوا في عندهم هموم شخصية. في عندنا شخص سأل ما هي الذنوب اللي ما لها مغفرة من رب العالمين؟ ما في ذنوب ما لها مغفرة. طيب والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالح. أي ذنب؟ حتى الشرك ما في أعظم من الشرك صح. أي الذنب أعظم؟ أن تجعل لله ندا وهو خلقك. لو تاب غفر تاب الله. فكل الذنوب بلا استثناء, كل الذنوب بلا استثناء إذا تاب العبد منها يتوب الله عليه. طيب وإذا وخلنا نتكلم عن إذا مثلا على سبيل المثال أنت بيني وبينك أنا شغلة بالدنيا وبعدين بالآخرة في أمور الله سبحانه وتعالى يغفر لي إياها, هل ممكن يغفر حتى إذا أنا ظلمتك ولا أنت لازم تحللني؟ طبعا هذا وارد فيها قول الله تبارك ونزعنا ما في صدورهم من غل ونزعنا ما في قلوبهم من غل. هذا مكان قبل الجنة اسمه القنطرة, بعد ما يتجاوز المسلمون الصراط يأتون مكان اسمه القنطرة. القنطرة هذه مدخل إلى الجنة. في هذه القنطرة يتقاص المسلمون بعضهم من بعض, يعني أنا ظلمتك تأخذ من حسناتي أو تسامحني في المكان. ما تدخل الجنة إلا نظيف 100%, يا أخذ من حسناتك يا تأخذ من حسناتي, يا تسامحني يا أسامحك, وقس عليها البقية. عرفت؟ ما يدخلون الجنة في النهاية إلا بعد تصفية. وإذا سامحتك في يعوضك الله تبارك يعوضني الله. يعوض يعطيك أكثر سبحانه وتعالى. أي. أي. الأصل مفروض تسامح كيفك. أنا والله بحسنات. الحين إذا في سؤال يعني, إذا الظالم يصلي ويصوم ومحافظ على دينه, هل الله ما راح يقتص منه حق الظالم؟ ما له شغل هذا. في الظلم ظلمات والظلم أنواع, في ظلم الله ظلم النفس ظلم أو ظلم الشرك وظلم النفس وظلم الآخرين. ظلم الشرك يغفره الله بالتوبة, ظلم النفس كذلك يغفره الله بالتوبة, ظلم الآخرين ما يغفره الله تبارك وتعالى إلا أن يعيد الحق إلى الناس أو هم يسامحون. أي. فالظالم إذا ظلم نفسه بالشرك كما قال الله تبارك وتعالى إن الشرك لظلم عظيم, هذا لابد له من التوبة. الظالم إذا ظلم نفسه هو بفعل الكبائر دون الضرار بالناس, زين, وإنما هو بنفسه, يعني مثلا خلنا نقول يعني يقطع رحمه, ما يزور والدينه, ياكل ربا, يلعب قمار, شيء كذي, زين, هذا ظلم نفسه في فعل الكبائر بدون ما يتأثر على الآخرين, زين, هذا أيضا بالتوبة يغفر الله. أما ظلم الناس لا, لازم هم يتنازلون أو يأخذون حقهم. طيب الحين عندنا سؤال من شخص يقول, هل السوارة للرجل حرام إذا نيتها ليست تشبه بالنساء؟ هل بالسوارة قول الله تبارك وتعالى أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين, هذا النساء. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام, النساء هن اللاتي ينشأن في الحلية. أما الرجل لا ينشأ في الحلية, المرأة هي اللي تلبس الذهب وتزين ويقضون أذونها وكذا, لأن المرأة تتزين بهذه الحلية, أما الرجل لا, ما يحتاج إلى هذه الأمور. وإذا قال أهل العلم لبس هذه الأشياء القلادة السوار آتي باب تشبه بالنساء, فالإنسان يبتعد عنه. أنا يبقى عندي إشكال واحد وفي السوار هذا اللي يسمونه الطبي, أي. هذا عندي أنا فيه إشكال, لأنه مرة قاعد بدوانية زين وفيها 4 أطباء. طيب زين, فسألت أنا السؤال, قلت هذا السوار يسمونه السوار الطبي هل هو فعلا طبي ولا لا؟ فقام أحد الأطباء قال نعم طبي, وإذاك ما يغلق يصير فيه فتحة, صح, وهذا ينظم الكهرباء داخل الجسم, زين, فإذا كان كذلك فهو علاج, وإذا كان علاج ما في عندنا مشكلة فيه. قام طبيب ثاني رد عليه قال مو صحيح هالكلام هذا, زين, هذا شيء نفسي يقصون عليكم, عطني مجلة علمية معتمدة زين طبية قالت هالكلام هذا, أنت طبيب وقعد تأخذ من كلام الناس إنه والله ارتحت أنا على السوار هذا فعلا من لبستها ارتحت, عطني مجلة علمية, شيء علمي أكاديمي, مجلة معترف فيها علمية طبية قالت هالكلام هذا إنه فعلا هذا السوار ينظم الكهرباء في الجسم. سكت ذاك. فلذلك أنا اللي أميل إليه إنه لا, طالما إنه ما في مجلة علمية, لأن هذه الأشياء إما بالتجربة وإما بالنص الشرعي, ما جاء نص شرعي التجربة اللي هي العلمية, ما في تجربة علمية حسب علمي, حسب كلام الدكتور اللي أنا عارفه يعني, حبيت سمي اسمه سمي اسمه ما عندي مشكلة. زين زين, قال أبدا, يقول لا أعرف مجلة, وسأل قدامه 4 أطباء الموجودين, زين, قال ما أعرف مجلة علمية قالت إن السوار هذا ينظم الكهرباء في الجسم, هذا كلام فاضي, هذا بس ترويج البضاعة. زين ولسه هذا طبيب يقول هالكلام زين والطبيبين الثانيين ساكتين. أنا ما لي شغل. أنا مو طبيب عرشون ولا لي علاقة بهالأمور هذه، لكن أقول لك اللي صار قدامي واضح. زين فإذا ثبت، إذا هذه القاعدة عندنا، إذا ثبت طبيا عن طريق الأبحاث العلمية زين من مراكز علمية محترمة معتمدة زين وقالت نعم ينظم الكهرباء في الجسم، أنا أقول لك جائز. إذا قالوا الكلام فاضي غير صحيح، أنا أقول لك غير جائز. أنا تشبه بالنساء. وإذا قلنا الكحل مثلا، الكحل قبل كان عادي صح ولا لا؟ إيه ليه الحين عادي على الرجال اليوم؟ إيه. الرجال يمكن أقرب من الرجل. إيه صحيح يعني ما يتكحل يعني. لكن ما في شيء، بخاصة أن الأثمد ورد فيه نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم ينصح به. إيه صوت سام. إيه فما في بس، ما في بس. بس كون الناس أعرضوا عنه مثل الإعراض عن بعض الأسماء. يعني شفت واحد اسمه الزبير؟ لا. شفت واحد اسمه عبيد أبو عبيدة؟ قليل. لا والله أشوف واحد أبو عبيدة. لا يزعل علي. زين بس يعني هذه الأسماء مثلا ما صارت تستخدم، الجو العام ما يستخدم هذه الأسماء، عرفت؟ فما ما ما يقال فيها شيء. كذلك هذه الكحل هذا كان في السابق، لكن هو ليس من خصوصيات النساء. واضح. إنزين، نتكلم عن إطالة اللحية وقصر الثوب سنة يثاب عليها، وهي ما تقرب من الله. مو الأولى نقتدي بسنة التأمل تعالج وتقربنا من الله؟ يعني هذا السؤال. ما فهمت. إن الأولى إن إحنا نقتدي في أمور نتأمل فيها تقربنا الله سبحانه وتعالى، بدل ما إن إحنا نقتدي بأمور مظهرية. إيش رأيك؟ طيب هذه المظهرية تقرب الله ولا تبعد عن الله؟ أنت كل شيء خانية. تقربي الله. تقربي. طيب هذه أوامر وجب أوجبها النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. يعني واحد يقول يا جماعة الخير سرقوك نكتة. كان في شايب الله يرحمه. رحمة الله. ما يصلي. شايب عود عمره 80 سنة. وسحق سجاير ما يستعمل شبريت. قبل ما تنتهي سجارة يولع منها سجارة ثانية. حرق فراشه مرتين. ينام سجاره بيده من كثر ما هو مدمن سجاير. ما يصلي. فكلمته مره قلت ليش ما تصلي؟ قال شوف اهم شيء الايمان بالقلب مو بالصلاه. قلت له اي بس الصلاه مهمه ولو في ايمان بالقلب يدعوك الى الصلاه. قال لا لا لا لا الايمان بالقلب مو بالصلاه. زين قال بقول لك شيء. قلت له تفضل. قال في واحدة ماتت واجتمعوا الملائكة عليها، قال وين وديها الجنة ولا النار؟ اختلفوا فيها الملائكة. فقام واحد من الملائكة قال أنا عندي حل. شنو الحل؟ قال شوفوا أعمالها. قال يلا شموا ريولها. اللي قاعدين عند ريول الملائكة شموا ريولها. قال بل بل بل بل بل تمشي إلى الحرام و تسعى فيه وكذا وكذا. قال شمو يدينها بل بل بل بل أعوذ بالله. شمو عيونها أعوذ بالله طالع الحرام. شمو حلجها سبابة العانم. شمو أذونها ما ترجع. زين فقالوا إلى النار إلى النار. فقام ملا قال لحظة لحظة شمو قلبها شمو قلبها اللي يقول أبيض عاد القلب أبيض مو شم رؤية. يا شمو قلبها قال أبيض قال جنة الجنة الجنة. قلت شنو آية هذه ولا حديث شنو ايش قاعد تقول؟ اندمجت انا معاك. لا فقلت له شنو آية هذه ولا حديث شنو اللي قاعد تقول؟ قال لا شوف اهم شيء القلب. فهذا نفس السؤال هذا نفس الشيء. زين يقول خلي التأمل ودين الله. باش يجي واحد يقول ايش حق تصلي؟ اهم شيء التأمل تفكر في دين الله تبارك. واحد يقول ايش حق تصدق؟ ايش حق تدفع زكاة؟ اهم شيء عامل الناس معامله حسنه. يجيني ثالث ايش حق حجاب؟ زين صح. اهم شيء الخلق والسمت. وين راح الدين؟ صح. راح الدين. مو صح الكلام هذا. ثانيا اللحيه ما هي سنه. السنه اللحيه واجبه باجماع اهل العلم. والذي يحلق اللحيه حرام وقع في الاثم. فمو قضيه والله كيف يبلتح ولا ما ملتحي مو كذي. اي كذلك الثياب فيها خلاف بين اهل العلم. والصحيح انه لا يجوز يعني الإسبال محرم. الإسبال ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسألة ما تؤخذ بهذه الطريقة. المسألة وما إنما كان قول المؤمنين والمؤمنين إذا دعي الله ورسوله يقول سمعنا وأطعنا. هذا الأصل أنه يسمع ويطيع. هذا دين مو مزاجية. زين لما يقول كل باليمين سم الله وكل بيمينك كل مما يليك لما واحد يسويها يقول هذه شكليات دين يؤجر عليها. شوف يا يهودي إلى عبد سلمان الفارسي استهزئ فقال رسولكم علمكم كل شيء حتى الخراءة زين شلون تعمل بقضاء الحاجة. قال نعم نهانا أن نستنجي باليمين وأن نستنجي بأقل من 3 أحجار ونهانا أن نستقبل القبلة بقاط أو بول أو أن في رواية بروث أو عظم. شوف يعتز بديننا هذا يجب أن نعتز بديننا يعني لما نقول هذه الأشياء ما هي شيء شكلية لا هذا من الدين هذه نعم ما تتساوى معها. وذاك الله تبارك وتعالى لما قال بعضهم يعني عن أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن جاء كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله زين واحد يقول أنا عندي السقاية أهم واحد يقول عندي الصلاة في الحرم أهم قام ثاني قال لا الجهاد أهم والله أيده قال نعم الجهاد أهم لكن مو معنى هذا أن هذه الأشياء مو مهمة مهمة. فالقصد أنه لا كلام غير صحيح هذا. طيب في ماي تبي نقرأ عليه؟ لا عندك ماي ثاني أنا أبي أعبي لك موجود ها قبل لا الحين ما هي الضوابط الشرعية ما هي الضوابط الشرعية للخطوبة والزواج في العصر الحالي؟ تغير الوضع ما تغير دين واحد دين واحد دين واحد اللي كان زمن الرسول صلى الله عليه وسلم شوف زمن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هلا رأيتها لعله أن يؤدم بينكما زين وقال القلوب أو الأرواح جنود مجندة ما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف زين أيام الرسول يقول روح شوفها زين عدل ويروح يشوفها وعجبته أهلا وسهلا ما عجبته خلاص ونفس الشيء هي بعد نفسها مثل ما هو يشوفها هي تشوفه صح زين خلي أقولك طرفة هذا واحد يقول دشيت خطب فراح يخطب دشيت لابني قاب زين شوي شوي طلعت قال عمي شنو هذا شنو دشيت لابني قاب شنو أشوفها ما شفتها ما يصير لازم نقط النقاب عشان نشوفها يا والله هي قالت إذا عجبني هي اللي قط النقاب إذا ما عجبني شاطرة هي شاطرة مو بس أنت تشوفها ما أنا أشوف الحين طال عمرك في فكرة التليفون والخطبة تحت خلينا نقول إشراف الأمهات إنه يجي ولا يعطونهم أرقام بعض يتكلمون يتعرفون على بعض يشوفون إذا والله يعني هذه إيش رأيك فيها الفكرة ضدها أنت جدا أي. يعني قضية يعطونهم أرقام بعض يسولفون مع بعض أي. ما يصلح هذا أبدا يعني أنا ما أرضى أختي تسولف ويا واحد أجنبي ما يعرفها ولا تعرفه صح والله يبي خطبها أو خطبها أو شيء الخطبة شنو الخطبة وعد بالزواج مو زوج ما يزال أجنبي بالنسبة لها فهو ليس زوج لها حتى تطلع وياه ولا تسولف وياه ولا تغشمر وياه وطبعا أنت ما لا تستبعد طبعا والله حبيتك والله كذا والله ما تزوجوا ليه الحين ما يصلح هذا الكلام ما يصلح زين لذلك الأصل شغل الأولين صح زين خطب زين طق الباب أن بنيتكم فلانة يروحون يشوفونها الأهل عجبتهم خلنا نقول مبدئيا ينادون الولد تعال شوفها وتشوفك زين تبون تسولفون مع بعض ماكو مشكلة بس بوجودنا حرفيا يعني موجود. موجودين اقعدوا على كتر ماكو مشكلة سولف وياها لكن موجودين حنا ما يخلونهم بروحهم بغرفة ما يخلونهم بصالوا يمشون يطلعون عنهم لا موجودين بحيث يبي يسألها تبي تسأله يسولفون ما في مانع زين لكن بوجود الأهل أما لا يكلمها بالتلفون ولا شيء يبي يكلمها بالتلفون تلفون أمها كذي إيه إيه موجودة الأم إيه أم موجودة من تلفون أمها يعني يدز رسالة من تلفون الأم ما ياخذ تلفونها هي وتكلموها لان اشوف الحين يعني افتحت شويه يعني الحين خطيبته يطلع وياها زين ممكن يقبلها ممكن يلمسها زين ممكن يقع المحظور بعد على بنا بنتزوج احنا اول وثاني شنو انت مو زوجتك للحين شنو بنتزوج شيء وتزوجنا شيء اخر ممتاز عايش شنو معنى الحب في الإسلام وما هو الحب الحلال والحب اللي ما يجوز الحب الإسلام ما يمنع أبدا حب أي. العذري أي. حب العذري يعني شفت قيس وليلى شون يحبون بعض أي. ما عمر لمسها ويطلع وياه ويقعد وياه وهذا غلط أي. بس ما عمر لمسها زين لأن حب عذري عندهم زين ما في قبلة ولا لمسة ولا لا لا، حب عذري، يحبها حب زواج، وهذا طب هذا عادي، ما في عندنا مشكلة في الحب. أي. لكن لا يفتح معاها أحبك وأنا أحبك وأنا كذا وأنا أعطيني بوسة أعطيني، ما يصلح هذا. خاصة الحين بعد الناس شوي سهلت في هذا صح. الموضوع. فالحب ما في عندنا أي مشكلة فيه أبد، الحب هذه مشاعر مو بيدك ولا بيدي، زين أنك تحب واحدة ولا هي تحبك هذه مشاعر مو باليد. فلذلك أحسن شيء للمحبين زواج، زواج خلي يتزوجون ظلون لمتى يحبون بعض. حصلت مثلا أنه ما في مجال أن نتزوج خلاص، تزوجت ما يصير بعد قاعد أحبها وهي متزوجة، صح ما يجوز، أي ما يجوز. أو هي تحب غير زوجها هم ما يجوز. طيب الحين في سؤال، هل نستطيع الإنجاب بالجنة؟ هذا سؤال ما أدري ما ندري. الله شنو الشيء اللي ينصح فيه الشيخ للمراهقين في هذا الزمن؟ يعني أنصح والله صار إهمال عند كثير، أو شان ضد اسم المراهقين، ها ضد المراهقين، لا ضد اسم المراهقين، مو ضدهم هم. لا لا لا لا لا, لا. أنا أقول ما في شيء اسمه مراهق، هم رجال ونساء مجرد ما يبلغون، ها بس إيه. لأن لما يقول له مراهق يعني يقول خذ راحتك، اغلط على راحتك، اغلط على راحتك، أنت مراهق معذور. لا أنا عندي من يبلغ صار رجل، ومن تبلغ صارت مرة، تعامل على الشكل هذا طبعا، لأن هذا يحاسب عند الله تبارك وتعالى، خلاص تكتب حسنات وسيئات. هو من ينولد لين يبدأ يميز، أبو 6 سنين كذي بدأ يميز يفهم، يأخذ حسنات ما يأخذ سيئات مهما سوى، بس حسنات بس حسنات بس حسنات بس حسنات. لا بلغ الحين حسنات سيئات صار ريال. نفس الشيء المرأة من تصير عمرها 6 سنين مميزة تفهم، مميزة يعني يفهم الخطاب ويرد الجواب، عشان نصارت مميزة تأخذ حسنات ما تأخذ سيئات، من تبلغ خسرت مرة ممكن تتزوج وهذا وخلاص حسنات سيئات. فتسمية المراهق قاعد يحطون هذا من باب إنه مراهق خاص خلوه طوفوا له. وذاك حتى شوف الحين سجن الأحداث وما الأحداث وهذا على بنا حدث ما يقام عليه الحد أو ما يعاقب أو ما لأن حدث مو صحيح. صحيح. لابد أن تتحمل مسؤولية. يعني هل يصلح أسامة بن زيد عمره 17 سنة يقود جيش؟ ما شاء الله. ريال يعني. عندنا شنو أسامة بن زيد؟ إحنا مراهق. مراهق 17 سنة. ايه. وذاك أتصور هذه كنا يقول أنت متكفو لما يقول له مراهق. شنو كنت متكفو؟ بس أبو محمد ما تشوف أنت أول غير. أنا كنت أشوف لقاءات قديمة في بداية التلفزيون الكويت، أشوف ما شاء الله صغار بالعشرينات بس كلامهم وطريقتهم وايد أكبر من عمرهم. أنا عندي ولد عمي يسولف علي يقول سافرنا أنا وأبوي الرياض بالسيارة، أبوي يعرف واحد بالخفجي رفيجة، فقال لي قال بنمر فلان بنت قهوة عنده وحنا رايحين. قلت له يبغى يعطلنا يمسكنا على غدا وما ادري شنو، قال لا ما يقواني ما يقدر علي يعرفني. قلت له قهوه قهوه بس بنروح نسلم عليه وانت قهوه عنده ونقعد لها نص ساعه ساعه ونمشي ان شاء الله تعالى. قلت له خير شو ابوي شو اقول لك. يوم نحن طقينا الباب سايق وطلعنا ولد ابو 10 سنين 11 سنه سايق، هلا عمي تفضل تفضل تفضل، وين ابوك الحين نادي زين. قعدنا شاي قهوه شاي قهوه شاي قهوه شاي قهوه لين أذن الظهر. الحين أبو جاي جاي جاي جاي الحين جاي. يوم أذن الظهر يقول يوم أذن الظهر قال نصلي الظهر وأبوي موجود إن شاء الله. يقول صلينا الظهر طلعنا المسجد وطالعين معنا كم واحد يشيعوننا من هالمسجد. يقول أبوي طالعني ولا قلت تورطنا. تشوف قال نسوي غدا. رحنا البيت ولا يحطون الغدا. هذول يعني يتغدون معنا. تغدينا خلصنا ولا الياهل هذا زين يحب راس ابوي اللي يقول عمي والله ابوي بالرياض ولو يدري انك جاي ما سافر. قالوا ابوك ما يقدر عليه انت قدرت. يعني هذا تصرف شنو هذا؟ ريال ريال شنو؟ فقصدي انا لما نقول عنه مراه كنا نقول انت ما انت كفو انت ما انت ريال انت ما انت قدها. لكن لما نقول انت ريال زين انت قدها انت كذا، ترى اسم المراهق انا اتصور يعني عيبه يعني عيب عليه، كان يقول له أنت ياهل، أنت ما صرت ريال، أي. أنت مرحلة قبل الرجولة، لكن لما نقول له أنت رجل، أنت مرة، عارف غير. ويفهم بهالعمر. ويفهم، شوف بنات قبل، أنا أمي عمرها 8 سنين 9 سنين تقول حلب البقرة، عارف شلون؟ وأخم ونظف وغسل بيتي وي بحمولة، زين؟ يعني يعيشون حياة يعني مرة صح زين عدونها مرة وهذا عدونها رجال. فأنا ضد تسمية المرأة. بس شنو خلينا نفترض الشباب الحين والجيل الشباب حلو خوش اسم ايه شنو شنو تنصح فيه شنو تنصح والله فيه؟ أنا طبعا الشباب أنا أنصح إنه يعني يستثمر هذه الفترة يعني لا ليت الشباب يعود يوما وأخبره بما فعل المشيب. أنا أقول يعني استثمر شبابك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك. عشان أنت اليوم شباب قوي فاضي فارغ عشان شد حيلك بالعلم يعني بالعلم بالوالدين بالجهاد بال شو اسمه تقوية الجسد اللي تبي زين. أنت شباب الحين بس لا تقعد في البيت ما لا تقعد لا تقعد البيت قوي نفسك في كل جهة استغل استثمر الشباب هاش استثمره في يوم من الأيام بيروح إيه بيروح الشباب عرفت بس أنت صغير ما تفكر بالطريقة هذه ما تفكر هني يجي التوجيه هني دور الوالدين إن يوجهونه إن شلون أضبط البوصلة مالته إن هالصوب وصلت كات خليها الصوب تمام. كيف ممكن نصل الطمأنينة بقرب الشخص إلى الله؟ شلون الواحد يعني يسمع بالطمأنينة ويقرأها وكذي لكن ألا بذكر الله تطمئن القلوب تطمئن الاكثار من ذكر الله الدعاء الحسنة تجلب الحسنة صلاة صيام ذكر قراءة القرآن بر الوالدين الصدقة كل هذه الأشياء الطاعات تقربك إلى الله وتأتيك بالطمأنينة والسكينة. في علاقة بين بر الوالدين والرزق ولا أنا متني قريت مرة ولا يعني قريب منها لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. هذا بالنسبة للرحم الوالدين باب أولى. طيب الحين العودة للذنب بعد التوبة بشكل متكرر هل هذا يفسد القلب؟ لا كلنا كذي كلنا كذي كلنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أذنب عبد ذنبا فقال اللهم إني أذنبت ذنبا اللهم اغفر لي. قال الله أذنب عبدي ذنبا وعرف أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوبة فإني قد غفرت له. قال فمكث ما شاء الله له أن يمكث ثم أذنب الثانية فقال اللهم إني أذنبت ذنبا اللهم اغفر لي. قال الله أذنب عبدي ذنبا وعرف أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوبة فإني قد غفرت له. ثم مكث ما شاء الله له ثم أذنب الثالثة فقال اللهم إني أذنبت ذنبا اللهم اغفر لي. قال الله أذنب عبدي ذنبا وعرف أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوب فإني قد غفرت له ما دام على ذلك. يعني طالما أن الإنسان إذا أذنب تاب الله سبحانه يقول إذا تاب غفرت خلاص قاعدة دام ذنبين أمية ميتين أهم شيء أن الإنسان يتوب بس. والهداية بعد الهداية بأنزين. طيب العكس بعد الهداية ما الذي يساعدني في الثبات؟ شنو اللي ثبته يعني احاول كثر الدعاء. واذا كنا نقول كل صلاة قل اهدنا الصراط المستقيم قال اهل العلم من معانيها ثبتنا على الصراط المستقيم زين. الدعاء مرافقة الصالحين لان الصاحب صاحب كما يقولون زين. كثرة الطاعات قرب من الله اكثر لان الحسنة تجلب الحسنة. الدعاء قلت الدعاء الاستمرار على الطاعة العلم أهم شيء العلم. شنو قصدك العلم الشرعي العلم بالله إنما يخشى الله من عباده العلماء كلما الإنسان كان أعلم بالله كان أقرب إلى الله سبحانه وتعالى هذه كلها مثبتات على يعني يتدبر القرآن يتدبر القرآن يتعرف على الله سبحانه وتعالى بأسمائه بصفاته بأفعاله يتعرف على الله أكثر يقربها إينا. فواحد قاعد يقول علاقتي بالله بدأت تضعف كيف نقويها نفس الكلام اللي قلناه توا. إي نعم لازم شوف ربعك منه إذا ربعك ما يقربونك من الله وخر عنهم شوف لك ربع يقربونك من الله شوف أعمالك زين حاول تصدق حاول تكثر من قراءة القرآن حاول تكثر من الصلاة حاول تكثر من الذكر ألا بذكر الله تطمئن القلوب هذه كلها أشياء أكيد أحد جاءك هالسؤال من قبل وهم بيك بعد نفس السؤال القريب ماذا يفعل الإنسان إذا حس أن خوفه من الله انتزع ماذا أفعل الاقتراب من الله نفس الكلام اللي قال ما ينتزع ما ينتزع وإنما يضعف لين يضعف قوي كما قلنا إنما يخشى الله من عباده العلماء العلم لكن قاعد تقول في سر في العلم. والله العظيم في سر عظيم. الإنسان كل ما تعلم، كل ما تعرف على الله أكثر، أحبه أكثر وخافه أكثر. كل ما تتعرف على الله تحبه أكثر وتخافه أكثر وترجوه أكثر. لما تعرف أن الله هو الرحيم تطمئن، ولما تعرف أن الله القوي العظيم تخاف منه، لما تعرف أن الله الرزاق ترجوه. يعني سبحان الله، تعرف على أسماء الله وصفاته مريح جدا. عجيب. أزين، كيف يصبر الإنسان على المصائب؟ يعني شو اللي يساعد في إنه واحد قاعد يمر بأزمة؟ في وايد ناس اليوم أبو محمد قاعد يمرون بأزمات، يعني في واحد مثلا ضاجت عليه شوي كذي يحتاج يصبر. شنو أكثر شيء يساعد ويساهم في الصبر؟ يعني شوف، في قضية واحدة إذا أخذها الإنسان صح بيرتاح. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله، قدر الله ما شاء فعل، انتهى الأمر. شوف الآية، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم الله لا يحب كل مختال فخور. شوف، إذا الإنسان آمن بالقضاء والقدر وأن هذا مقدر ومكتوب، أي مصيبة تصيبه زين قال قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله على كل حال، يرتاح خلاص، ما يفرح وايد إذا جت فلوس زين أو نجاحاته، ما يفرح وايد، يفرح فرح طبيعي زين، ولا يحزن وايد إذا جت مصيبة، يحزن حزن طبيعي. ليش؟ مقدر مكتوب، ولن يصيبنا إلا ما كتب الله. الإيمان بالقضاء والقدر شيء مو طبيعي، مو طبيعي. تعرف شنو مو طبيعي؟ أي. مو طبيعي، بس تؤمن بالقضاء والقدر. أي. كل المصائب هذه لا قيمة لها، تهون كلها. عجيب. اي والله، قدر الله ما شاء فعل، شو اللي بيدي اسوي؟ ما بيدك شيء، بس ما بيدي شيء، قدر الله ما شاء فعل، ما تحاتي شيء، وامرك بيد الله سبحانه وتعالى، امري بيد الله سبحانه وتعالى. لكن الحين اهم شيء شلون استفيد من هالمصيبة، شلون ممكن تستفيد؟ استفيد ان اصابته ضراء صبر. أي. اخذ اجر الصبر. شلون استفيد؟ اتعلم من الأخطاء التي وقعت فيها التي سببت لي هذه المصيبة، خسرت بتجارة مثلا، كذا كذا، حادث كذا، معناته ما كنت منتبه، انتبه زين، ما كنت دارس الأمر عدل، أدرسه، مأمن وايد الموظفين اللي معاي، كان في بعضهم مو مضبوط، الشريكي بالتجارة حرامي طلع، ما سألت عنه عدل، فتسأل مرة يعني. مرة ثانية أسأل. أي. يعني شوف، واحدة دقت لي قبل كم يوم تقول زوجي أقول ما تزوجنا وهذا مخدرات وخمر وكذا. أي مصيبة هذه. شو مخدرات وخمر؟ ما سألتوا عنه أنتوا ولا توا؟ قالت لا من زمان. وين هلك ما سألوا عنها؟ يعني إحنا الحين لاحظ تقدم حق بناتنا والشيء، نروح نسأل بدوامه، نسأل جيرانه، نسأل المسجد اللي صلي فيه، الديوانية اللي قاعد فيها. أكيد لما تسأل توصل نتيجة، مو معقول ما راح توصل نتيجة. صح. قال لا ما سألوا لأنه ولد عمي. في تقصير. أنا إذا أستفيد مرة ثانية، ما تزوج بهالطريقة هذه. ليش؟ لأن قطينا البنت بمهلكة، شلون زوجناها واحد مو كفؤ زين، بحجتنا ولد عمنا. مرة ثانية حتى لو ولد عمنا، لا نسأل، واحد يستفيد من أخطائه. صح. زين، فلذلك هذه المصائب المتصيب الإنسان أول شيء يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، ويرضى بقضاء الله وقدره، يسكت ما يجزع ولا كذا، ثم بالأخير يحاول يستفيد من هذه الأخطاء ويعدلها. بس والرضا ابو محمد، شنو اللي كيف نصل الى الرضا؟ وشنو فكره الرضا؟ شوف، الناس مع المصائب اربعه. اي، يقول شيخ ابن تيميه، الناس مع المصائب على اربعه احوال. القسم الاول لا يرضى ولا يصبر، يعني يجزع، صرخ ليش يا رب، ايش معنى انا كذا، وبنفس الوقت مراضي على قضاء الله وقدر، هذا اسوأهم، هذا طبعا سيئه. القسم الثاني يصبر بس مو راضي، في جلد، في صبر، ما تدمع عينه، قاسي القلب، لكنه مو راضي. لو تحركه شوي كذي قال ايش معنى انا، ايش معنى شي، هذا ايضا مذموم عند الله سبحانه. القسم الثالث اللي هو يرضى ويصبر، صابر وراضي، لو تحاكي قال قدر الله ما شاء فعل، زين قدر الله ما شاء فعل، إن الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجع، راضي وصابر، هذا الثالث، وهذا محمود. الرابع صابر وراضي وحامد، حامد حامد عرفان يعني مو بس صبر، لا حمد الله تبارك وتعالى حتى بعد المصيبة. يقول الشعبي إذا أصابتني المصيبة حمدت الله 4 مرات. ليش 4 مرات؟ قال حمدت الله أنها ليست في ديني، مصيبة بالدنيا مو بالدين. وإذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، مصايب الدنيا تهون، أهم شيء لا تصير مصيبة في الدين يرتد أو شيء كذا. يقول حمدت الله أنها ليست في ديني، حمدت الله تبارك وتعالى نجت على هذه، ما جت أقوى، لأنها متفاوت المصايب. صح. يعني لما يصير حادث يموت قريب لي غير لما يموت 5 أقرباء لي، مصيبة عن مصيبة تفرق. تفرق زين. يضربون مثال لهذا، أن رجلا قالوا له احترق بيتك، هذه مصيبة ولا لا؟ مصيبة. مصيبة. قالوا أمك وأبوك وعيالك وزوجتك في البيت، هذه شنو هذه؟ أعظم مصيبة. أعظم. زادت المصيبة. يوم راح وشوف المطافي وهذا والناس متجمعة شوي مصيبة شلل يعني. شنو؟ بيتي أمي وأبوي عيالي زوجتي، شو السالفة؟ شوي كذي هو هذا واللي له جارة فلان، قالها دار قال له عندنا البيت، أمك وأبوك وزوجتك وعيالك مطلعينهم عنا وقاعدين عندنا البيت، يمكن يزيد شكر. اي بالضبط. صح ولا لا؟ صح. طيب بيتك محترق شنو تزيد شكر؟ لكن أشوف نيت على كذي بيت بالطقاق، لكن أهم شيء زوجتي وعيالي وأمي وأبوي. عدل؟ عدل. زين. فيقول أحمد الله أنها ليست في ديني، أحمد الله نيت على كذي، أحمد الله أني صبرت، غيري ما يصبر. أحمد الله أني وفقت أني قلت إنا لله وإنا إليه راجعون، ما يوفق لها كل واحد. فلذلك الإنسان يعني الحمد على المصيبة أعظم أجر. يذكرون عن عروة بن الزبير ابن العوام، خالته عائشة أم المؤمنين، أم أسماء بنت أبي بكر، أبو الزبير بن العوام يعني. زين. ف ريلة حاشا مثل غرغرينة. زين. فقال راح نقطعها يعني. قال في حل؟ قال ما في حل إلا نقطعها. قطعوها. قطعوها أغمي عليه. أول ما قام قال عظم الله أجرك في ريلك، راحت. عظم الله أجرك في ولدك، مات. رمح الفرس، ضرب الفرس ومات. ايش قال؟ قال اللهم لك الحمد، أعطيتني 4 أعضاء، إيدين وريلين، خدت 1 واخترقت لي 3 أعضاء. اللهم لك الحمد، رزقتني 7 من الولد، خدت 1 تركت لي 6. اللهم لك الحمد. شوف تذكر دايب. عند المصيبة يتذكر نعم الله عليه سبحانه وتعالى. هذه تهون. ممتاز. فممتاز. الحين أبو محمد عندنا بس أسئلة بسيطة بعد ما ندش في قسم ثاني ونكون خالصين إن شاء الله. عندنا فكرة، شنو قلت لي عندك مال؟ في عندي مال. خلص اللي عندك؟ إيه. حاضر. الشفت ريجي والله هذا مستحي منه والله. محمد اسمح لنا. تفضل طال عمرك. الله يحفظك. بالعافية. أين؟ أوكي. الحين لما نديش على هم في فكرة الضرورات تبيح المحظورات، ونبي أمثلة منها. في ناس تقول لك والله يعني مثلا زرع قلب خنزير حق حق الإنسان من باب الضرورة، أن هذا الخيار المتروك له، هل هذا تعتبر من هذا؟ وشنو فكرة الضرورات تبيح المحظورات؟ هو هذه قاعدة شرعية. أي يعني الأمر إذا ضاق اتسع، والضرورات تبيح المحظورات، ولا محظور مع ضرورة. زين. ولذلك الله تبارك وتعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. زين. فالإنسان لو شعر بالجوع ما عنده إلا لحم ميتة، أكل ميتة ولا تموت، بل يجب أن تأكل، مو أكل، يجب أن تأكل ولا تموت. بل بعض العلم يرى أن هذا قاتل لنفسه لو ما أكل. هذه ضرورة. واحد يقول والله ما عندي أي باب، يا أنسجن يا أخذ ربا. زين. ما في أي باب، أنسجن وضيعون عيالي وضيع زوجتي وأهلي، أو أخذ ربا وخذ ربا. زين. فهذه ضرورات، وكل إنسان حسب الضرورة اللي تكون بوقته. هذه قاعدة ما عندنا فيها مشكلة ضرورة. لكن مشكلة الناس إنه كل شيء عنده ضرورة يدور الحذر. يعني بيشتغل تجارة يقول والله مضطر إني أخذ ربا، ما حد راضي يسلفني. طيب مو لازم تصير تاجر، مو ضرورة هذه، مو ضرورة إنك تصير تاجر. خلاص ما حد راضي يسلفك لا تأخذ ربا، لأنه مو ضرورة إنك تصير تاجر. عرفت؟ أيه. فهذه يسميها ضرورة. واحد يقول والله ضرورة بشتري سيارة، شو أسوي؟ ما أقدر أروح دوم بدون سيارة. كلهم بروح باص، كلهم باخذ تاكسي، يطلع لي أغلى بيع السوق. فهي ضرورة، وين أروح؟ زين اشتري سيارة مستعملة على قد فلوسك، سيارة ب 700 دينار 1000 دينار على قد فلوسك، كله انتين معي تروح اشتري سيارة، ليش تروح تاخذ ربا مثلا؟ صح. هو مشكلة الناس في مفهوم الضرورة. بعض الناس انهم كل شيء ضرورة زين، وبعض الناس لا ضابطين القضية انه فعلا لما تصير ضرورة زين. قضية قلب خنزير مثلا هذه هذا الكلام سهل، هذه لما تصير حزتها يسأل الأطباء المختصون زين في الثقات شنو البدائل الموجودة، شنو ممكن أسوي. يعني أنا ذاك يوم واحد قال لي يحطون شبك حق المعدة لازم يحطون هذا، وما في أحسن شيء الخنزير. واجي سألت استشاري واحد من ربع جراح، سألته كذا قال لا في بدائل، في بدائل، في بدائل. فالناس يقول ضرورة لأنه ما في بدائل. لكن قبل كم يوم واحد داق لي هم محبوب وكذا وقال فيها كحول وما أدري فيها جيلاتين مثلا مثلا إيه. فدقيت على واحد من ربع صيدلي سألته قال لا في بدائل. فبعض الناس يقولك إن هذه ضرورة وهي مو ما هي ضرورة، لكن ما بيتعب نفسه. فأنت ضرورات قليلة جدا يعني. واضح. الحين في سؤال متظاهر من والد أو والدة، كيفية التعامل مع عقوق الأبناء شرعا؟ طبعا المناصحة، مناصحة الأبناء، يناصحونهم، يذكرونهم بالله تبارك وتعالى، حق الوالدين، يذكرونهم جمايلهم عليهم، ولا على سبيل المن ولكن على سبيل التذكير. زين أمك حملت فيك، الأبو يقول له مثلا حملت فيك، رضعتك، ما تنام الليل. يعني هذا شيء قاعد نشوفه، أنا أشوفه بعيالي، عيالي مع عيالهم طبعا، شلون يتعبون، شلون كذا، شلون كذا، شلون كذا، عرفت؟ يعني فعلا يعني أشوف عيالي شلون تعبوا، أمهم زوجتي زين فعلا يعني. فهذول قاعد تذكرهم، لكن متى تذكر لما يشوفون عيالهم؟ بدأ تذكر، شوف سويت فيه انت يوم صغير، ترى كذي كنت تسوي فينا. لكن الانسان سبحان الله ما يتذكر هذه الاشياء لانه كان ياهل، ما يتذكر. لكن لما يجي عيال ويؤذونه يحس زين، ما اقصد يؤذونه يعني ما ينام يعني يبكون بالليل ولا شيء، يحس بامه وابوه لما يطلع الساعه 12 بالليل واحد يودي المستشفى مثلا تعبان ولا شيء، يحس امه وابوه ايش كانوا يسوون ذاك الوقت. فيذكرونه ايش كنت انت وشون صرت زين. ممكن من أطراف ثانية خارجية، ممكن يدخلونهم دورات، ممكن تأثير عن طريق المدرسين زين إن يأثرون فيهم أو كذا وكذا، ممكن دورات علمية، ممكن إمام المسجد يحاجيهم ينصحهم في هذا الباب. يعني أتصور مناصحة. ممكن يبول لهم الآيات الحديث هذا، بس والدعاء مناصحة يعني والدعاء. والدعاء. بس والدعاء لهم ظهر الغيب إن الله يهديهم، بس ما يقدر مثلا يقول ما اكلمك ولدي ما بيكلمك، هذه عقوبات، هذه نوع من العلاج. إيه؟ انه يهجره. إيه؟ مثلا ما يحاكي، ما يعطي مصروف مثلا لان انت عاق، ما تسمع الكلام، ما كذا ما كذا، ما راح اعطيك مصروف، ما راح تسمع. هذا نوع من العقوبه بعد. إيه؟ على طاري المصروف احنا بنرد على بعد شوي، بس في واحده سالت الظاهر هل يجوز للاب قطع مصرف السكن والماكل والمشرب عن البنت الموظفه العازبه؟ يجوز للأبو يقول أنا ما راح أعطيك، أنت خلاص توظفتي الحين ما راح أعطيك أنا. البنت والابن سواء. أيه؟ في هذا زين. أوكي. وطالما أن هي الحمد لله توظفت وعندها معاشها وعندها كذا. أيه؟ زين أنا أتصور الأصل أن تساهم في البيت. صح. زين عندك معاشك 1000 أقل أكثر، زين ساهمي في البيت، لا تنظرين لأن أبوك يقول هالكلام. صح. انت من نفسك تعالي بهذا 200 دينار هاي 300 دينار قطيها في البيت مساهمه مثلا او كذا. أي. من نفسها تقط زين بدون ما يطلب منها. أي. لكن انا ما اتصور ان من حق الابن يتكلم بهذه الطريقه مع عياله. غلط. هم غلط. ها غلط. غلط مادي راس ماليه هيل هذا. الحين محمد غبقه الرمضانيه من البدع والقرقيعان ولا يعني ما اتصور ان من البدع ارسلون، لكن التوسع، التوسع فيها مشكلة. مشكلة شون؟ أي يعني أنا واحد حدثني. أي. يقول على القرقيعان يعني يقول يا لولدي، قال يبا بسوي قرقيعان حق ولدي. أي. يقول ربعه ومعارفنا وهم سوين قرقيعان حق عيالهم، قرقيعان أكشر. يقول كل ياهل مصرف سيارة الريموت كنترول مشان سيارة عودة يركب فيها. زين يعني كل ياهل قرقيعان بثمانين دينار زين. أي. يعني لما بيعزم لخمسين ياهل بثمانين أخذ عليك الحسبة 4000 دينار. أي. يقول يعني ولدي، قال يبا بسوي قرقان حق ولدي. قال لا وش ولدك ما يفهم. عمره 3 سنين ما يفهم. يبا أنا المبلغ مو عايز، أنا هاك هذا تشيك 3000 دينار. أروح سافر أنت ومرتك ولدك وحستانسة وعشرة أيام وهذا أو أسبوع وصرف الفلوس وتعال. شخرة بيضا صارت مبالغات. قرقعان صار الحين هم. قبل حنا قرقعان سبال وحلاوة ببقرة ونشون كذي وهذا وتشيش وحط له قرقعان أمور سهلة. أي. الحين لا مكلف. اللي بيقرقعون الحين لازم ملابس خاصة واللي يعطونهم قرقعان لازم يعطونهم يعني شيء فلوس وشيء مدري شنو شيء تجاوز حده الحين. فلذلك أنا ضد القرقعان هذا اللي بهالطريقة هذه اللي قاعد تصير. والغبقات الرمضانية عادية؟ الغبقات يعني هو عشاء. أي عشاء، لكن هم إذا صار فيه مبالغة وهذا هم غلط. تمام. الحين عندنا مجموعة 3 أسئلة من النساء المتابعين. نظر المرأة إلى الرجل الغريب، هل النساء يجب أن يغضوا البصر حتى في التلفزيون؟ المرأة أخف من الرجل. أخف ها؟ وذاك المرأة أمرت أن تتستر كل ما أمر أن تتستر. زين؟ يعني عورة الرجل غير عورة المرأة. زين؟ وذاك لا تؤمر بالمرأة بالغض البصر كما يؤمر الرجل. والمرأة لا يغريها الرجل، بينما الرجل تغريه المرأة. عرفت شلون؟ يعني الرجل من يشوف له سوادة أو قبل سوادة الحين سوادة من يشوف المرأة يتأثر، المرأة لا غير أقل تأثرا إن لم يكن لا تتأثر عادة زين بالرجل. ولذلك الله صحيح أمر المؤمنين والمؤمنات أن يغضوا من أبصارهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لفاطمة بنت قيس أن تعتد عند ابن أم مكتوم، هو أعمى وهو رجل أعمى، قال اعتدي عنده فإنه رجل أعمى. زين، لكن ما أذل للمرأة أن تتبرج أمام الرجل. فالمرأة مأمورة بغض البصر لكن مو مثل الرجل، الرجل أكثر. في الكثير من الفتن اليوم، شلون ممكن المرأة تحفظ نفسها من الفتن؟ هذا سؤال بعد كالرجل، يعني كما أن المرأة مأمورة بحفظ نفسها من الفتن، الرجل مأمور بحفظ نفسه من الفتن، أنه يعني يتق الله تبارك وتعالى، يبتعد عن الأشياء المشبوهة، يغض البصر، أكل من الحلال. هذه مصيبة اليوم الرأس مالية. أي. الناس كلها تبي تصير تبي فلوس. صح. أنا عورني قلبي لما قال لي واحد من ربع نقل عن ولد عمه استشاري أسري، قاضي استشاري أسري. أي. يقول لا أبالغ إن قلت 90-95% من أسباب الطلاق كلها فلوس. كل شيء فلوس اليوم. فلوس بين زوج زوجته أكثر أسباب الطلاق فلوس. الناس تبي فلوس بأي طريقة، حلال حرام مو مشكلة، مو أبي فلوس. زين، كانت سهل كثير من الناس بالربا، تسهلوا بال يعني قضية الأسهم خاصة الأسهم المحرمة وكذا وهذي، يعني صار تساهل كثير في تحصيل الفلوس. أبي فلوس، قاعدة ببيتهم مش حلوها كذا، يلا اشتغلي بشركة وقعدي بالبيت عشان يعطونك دعم عمالة. دعم عمالة. اه. ادعي ان فيك اعاقة عشان حصل تقاعد فلوس الاعاقة. ايه. تقاعد مبكر او فلوس اعاقة. ايه. زين، يدي علينا معاق او شيء شي عشان بس ياخذ فلوس. زين، اكتب انك شو اسمه، تو اليوم واحد سألني يقول انا ما حضر اللي هي بدل طريق وهذا كذي، ما عندي بدل طريق، بس مسؤولنا يقول اكتب اعطيك عادي. قلت له ما يجوز، دام انك ما تروح ما يجوز. الناس تسهلت في قضيه هذه القضايا، ان اخذ فلوس وبس، حلال حرام موضوع ثاني، خاصه بعد اذا صار الواحد يعني استغفر الله يا ربي يعني انه يقول والله مال الحكومه هذا حقي. اي، من حقي اني اخذ وزي ثروات. مصيبه هذه. الحين شنو ياثر المال الحرام على الانسان اللي ياكل مال حرام، اللي ياكل مال حرام؟ يعني انت ذكرت من الفتن انت طبعا. اي، فهذا هل ينعكس على الشخص؟ يقينا. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطول السفر اشعث اغبر يرفع يديه الى السماء، يا رب يا رب، مطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه غرام حرام، غذي بالحرام، انه يستجاب له. عرفت؟ يعني لا يستجيب الله دعوه من واحد نبت جسده من حرام، بل ورد حديث كل جسد نبت من سحت فالنار اولى به. قضية خطيرة جدا. يكفيك تبي تعرف بعد هذا ما نقال عطني واحد، لكن الغالبية عليهم ديون. ليش؟ يبي يعيش أكثر من الحياة اللي مفروض يعيشها حسب المادة اللي عنده، لا يروح يتسلف يروح كذا يأخذ قروض، يبي يعيش عيشة التجار. يا أخي عيش على قد ما تدري ولك على قد الحاف. يا حلو هالمثل هذا، عيش ما تدري ولك على قد الحاف، هذا الحاف ما تدري ولك ما في عيب. إي لكن كل واحد بيصير تاجر، حرام حلال ماكو مشكلة. ديون شوف السجن كأن عيب اليوم الواحد. لا وشوف السجن، شوف السجن أكثر المساجين، مو أكثرهم بس كثير المساجين فلوس تشيكات وغيره. وهذا اليوم ما يتصور واحد عليه تشيكات نص مليون، شنو هذا نص مليون؟ عمره 39 سنة، شنو 39 سنة مطلوب نص مليون؟ عليه أساس صح يبي يصير تاجر. واليوم كأنه يعني في عيب الواحد يعيش حياة على قد حاله للأسف. إيه بس عادي الجو العام، الجو العام الجو العام مزعج، لكن الواحد القناعة يا حلوة، حلوة القناعة اقنع بما عندك خلاص الحمد لله. هذا واحد يروح يصيد سمك الضحى، يصيد سمكة سمكتين ويرجع البيت وهي يعني وجبتهم، من بعد يروح يصيد سمكة سمكتين. فقال له واحد يا فلان لماذا لا تصيد العصر مو بس الصبح يعني؟ قال ليش؟ قال تصيد أكثر. قال وإذا صدت أكثر شو سوي فيه؟ قال تبيعه، استفيد شيء تأكله وشيء تبيعه. قال وإذا بعته؟ قال يصير عندك فلوس. قال وإذا صار عندك فلوس؟ قال ما تصيد على الليال، تشيلك مركب تش داخل. قال وإذا تشيل داخل؟ قال تصيد أكثر. قال تبيع أكثر. قالوا بعدين؟ قال يصير عندك فلوس أكثر. قال بعدين؟ قال تشتري مركب ثاني. قال بعدين؟ قال تحط عليه عمال. وبعدين تصيد أكثر، وبعدين فلوس أكثر، تشتري مركب ثالث. قال بعدين ورابع وخامس. قال بعدين؟ قال تحط ريع ريل ترتاح. قال أنا مرتاح وين بتوصلني؟ ما بتوصل في النهاية وين بتوصلني؟ قال تحط ريع ريل ترتاح. قال أنا الحين مرتاح. ترى أصحاب الفلوس مو مرتاحين، مو مرتاحين. إيه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أعطي ابن آدم واديا من ذهب لابتغى واديا ثانيا ولا يملأ فم ابن آدم إلا التراب. فالقناعة الواحد يقتنع أنا راضي باللي أنا عليه بس ترتاح. نعمة نعمة تنظم وقتك بطريقة حتى أحسن تشوفها لك. طبعا طبعا ترى الكل قاعد يشتغل خاصة بالعمر بين 25 إلى 40 صبح عصر ليل ما يشوفون أهلهم. لو صبح عصر ليل وهذا شيء كله بفلوس، ولا حصل راح تزوج. إيه والله راح برد تزوج واحدة عزوج وخرب بيته وكذا. أنا ما أقول لك الواحد يتزوج يخرب بيته، بس أخذ الفلوس تغريه صح بهذا الأمر أرسلان أو سفرات وغيرها وكذا. والله مستعد الحين جاينا سؤال من هم امرأة يقول رأيها بالمرأة، رأي الشيخ عثمان الخميس بالمرأة التي تعمل على مشروعها الخاص بدون مخالطة الرجال، هل يحق لها أن تطلب من الخطيب أن تبقى تعمل؟ يعني تشترط على الخطيب أن ترانا ما راح أهد شغلي بالبزنسي حق حق حق. هذه الشروط شروط النكاح عفوان يعني عند الرجل أو عند المرأة يقررونها في العقد. فإذا قالت أنا شرطي أن ما يمنعني من عملي ووافق يلتزم. اي عادي يعني ما تي اوكي يعني ما اقدر افرض عليها لا يعني ما عليها شيء ما بيني وبين اي علاقه الحين اي عارفه ما بيني وبين هاي علاقه بعدين. تبي تتزوج هذا شرطي أي. وافق يلتزم بس بعدين لازم يلتزم بالشرط طبعا طبعا طبعا اي ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. في ناس تابعونا من برا الكويت والظاهر حتى برا الاوطان العربيه فيقول الاقليات في الغرب كيف تستطيع ان تربي ابنائها تربية حسنة في دول غير إسلامية؟ يعني باختصار أي. جاب لهم يعني اقعد معهم أكبر وقت ممكن يعني لا تنشغل في كسب الرزق، ابحث عن رزقك كذا، لكن لابد أن تعتني بهم قدر ما تستطيع. زين تأخذ معك المسجد، تحفيظ القرآن، يعني تغرس فيهم الأخلاق. أخلاق أهم شيء. إيه تغرس فيهم الأخلاق الحسنة، تبحث لهم عن أصدقاء، زين تجيب عن أسئلتهم. يعني في أشياء كثيرة حقيقة يعني لابد أن يهتم بها. الحين المثلية، الحين في سؤال، كيف نحمي أنفسنا من موجة المثلية الخاصة في الغرب؟ أنا ما أسميها مثلية، أسميها الشواذ. فرق. إيه أنا أقول هذا شواذ، هم يسمونها مثلية لأنها تقبل. أيوة. مثل الخمر مشروبات روحية. أيوة. عرشان الزنا علاقات، الربا بنوك تقليدية. أيوة. أنا ما أحب التسميات. نسميها بأصلها. سمها بأصلها الشواذ. شواذ. زين هذول ضد الفطرة. زين فكيف نحمي أنفسنا؟ محاربتها في بيوتنا، حذر منها، ننبه عيالنا عليها أن هذه غير مقبولة لا شرعا ولا عقلا ولا فطرة. زين وأنا أتصور، ما سويت إحصائية بس أتصور حسب ما أسمع من بعض الأخوة اللي يسافرون وايد برا أن الغرب رافضها الحين كشعوب، لكن الحكومات قاعد تفرض هذا الشيء. زين هذا موضوع ثاني، بس كشعوب رافضينها، وفعلا هي شيء دنيء جدا جدا. فلذلك يعني الإنسان شلون يحمي نفسه؟ لابد يغرس القيم في أولاده، في أهله، في كذا، ويحذرهم من هذه الأشياء، ذكرهم قوم لوط وهذا، وكيف الله سبحانه وتعالى خسف بهم هذا. أي. شنو هذا الشذوذ؟ إذا كان عندهم عبد الملك بن مروان انصحت عنه يقول والله لولا أن الله ذكر هذا في القرآن لما يعني صدقت أن الرجل يأتي الرجل، بس مذكور بالقرآن. كذا العرب ما يقبلون مثل هذه الأشياء. زين السفر لطلب العلم ما في بأس بالعكس. الحريات الحين في الفترة الأخيرة صار في موضوع الاختلاط في التعليم وكذا، ولا في ناس التعليم المشترك، إن الاختلاط في التعليم إن البنات يقعدون على اليمين والرجال، ولا النساء على اليمين والرجال على اليسار، أو النساء فوق ورجال تحت. هل هذا يعني ما يجوز ولا؟ أنا والله ضد الاختلاط في التعليم. أي. زين لأن ما يخلو من إنه يصير في يعني حكي وقشمرة وضحك وكذا، والسؤال خاصة إن كثير من النساء ما تلتزم بالحجاب، وكثير من الشباب ما يلتزم بالأدب. زي ممكن يتحرش، ممكن يسولف، ممكن كذا يعني يلا خلينا نقول طرفة. هذا يلا كل واحد. اي ولد خالتي زين سافر امريكا يدرس، فهي الكويت عطله صيفيه، فقالوا له ربعه، قالوا له احمد انت الحين جاي قاعد بالصيف وهذا كذي، خذ لك مادتين بجامعه الكويت اساس يعني تخفف المواد اللي قاعد تدرسها وهذه. قلت ها والله مشينا، قاعد ثلاث اشهر اصلا صح. قلت مشينا، خذ مادتين، قاعد اسبوعين داوم بعدين انسحب. ليش؟ إيه، فدقت لي خالتي، قالت لي عثمان، قلت لها سمي، قالت أحمد مينون، لأنه قاعد، قلت لها ليش؟ قالت دش الجامعة عشان يأخذ مادتين، وبعدين طلع يقول لي، قلت لها ليش طلعت؟ يقول فتنة، يا من أمريكا يقول لي الكويت فتنة، فالحكي يا الخرابيط هذه، كذا، طبعا هو الحين دكتور الله يحفظه، زين؟ يقول يا من أمريكا يقول لي الكويت فتنة، فقلت له خلاص أنا أكلمه، فكلمته قلت له إيش صاير؟ قال لي عثمان بأمريكا تي مو غسلة وجهها، جاية تدرس، لا حمرة لا بودرة لا عطر لا كذا، جاية تدرس، وإن ما حاجتها ما حاجتك. زين وكل واحدة عندها رفيجها خالصة يعني، فمو حولك جاي تدرس هني، وايد مو جايين يدرسون. يقول أمر تناديني، لبسها بضحكتها بعطرها مشيتها، وأحيانا تناديني تعال. طبعا مو كلهم بس أقصد فيه هالشيء هذا، يقول هذول مو جايين يدرسون. فلذلك يقول ما قدرت أكمل، شعرت بالفتنة هني أكثر من هناك. فالاختلاط إذا كان يعني مثل اختلاط السوق، مثل واحدة محتشمة مع أهلها مع كذا مع كذا، بس بالممر أو شيء أو كذا، هذا سألنا بالقاعات وتعال نسوي بحث مع بعض. زين أيه. يعني واحد الحين ذاك قايل يقول بحث أنا وثلاث بنات معي، كيف بيسولف معاه بتقشمر بيضحك؟ قال أقول ثالث، هذا واحد يقول لي تعينت مكان كله بنات، خمس بنات وأنا ذكر الوحيد، يقول دخلت بينهم قلت بلين شنو هذا؟ كله بنات. مكان واحد، كل واحد على مكتبه. أي. قلت بنتقل، ما يصير قاعد مع بنات كذي. بتكت ما لي شغل فيهم. وما سلم. أدش قاعد على مكتبي خلص أمشي فيهم. ما سلم ما حاكيهم كلش. كل مشكلة يسلمون. كل الدش تقول السلام عليكم. ما يصير بعد أنا ما سلم. فقمت لادشيت. أقول السلام عليكم. كمشت الأمور. يقول لا دشيت أنا متأخر يعني قبلي. لا قاعد السلام عليكم قاعد. صبحك الله بالخير أبو محمد. صبحك الله بالخير. صبحك الله بالخير أبو محمد. صبحك الله بالخير. اللي تي عقوي. أصبح عليها. لازم أقول لها صبحك الله بالخير. تعدت صبحك الله بالخير صبحك الله بالخير بعدين كام صار. في حديث جانبي. على الاقتصاد. على قضايا اجتماعية قضايا سياسية قضايا مالية صار في حديث قمت أشارك حكم مشاركة في العمل يقول لين ذاك اليوم صار نقاش في موضوع تقول واحدة لا لا أبو حمود ما يصير قلت أوه صرت أبو حمود هني خلاص صرت أبو حمود يقول روح أقول دقيقة لما انتقل خلي بس ما أقدر فهي كما قالوا يعني نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء فأنت لا تحط الزيت يم النار وبعدين تقول احترقنا أي. فأنا ضد الاختلاط خاصة مع وجود التبرج مع وجود الراحة في الكلام مع وجود قلة الأخلاق عند البعض زين سواء صبيان أو بنات لا هذا ما يصلح والسن المتقارب تمام الحين أبو محمد في فكرة أنا أسمع ودي أطول عليك بس في فكرة الفتاوى اللي بس يستاهلون المشاهدين الفتاوى من الحرام إلى الحلال مع تغيير الأزمان يعني في مثلا ساتلايت والتلفزيون وغيره قبل كان يقول والله كان حرم يعني فترة من فترات ولو نسمع أنه حرم أنا صراحة ما شفت بس أنا نسمع من أهالي أنه شيء كان حرام اليوم لا عادي يعني لا هي مو حرام لذاتها هذه الأشياء حرام لغيرها عشان وهذه يعني وسائل إذا استخدمت بالحرام صارت حرام إذا استخدمت بالحلال صارت حلال وهذا أمر طبيعي جدا أي شيء الإنسان يخاف منه أن يشوف أنه كله يعني يستخدم بالحرام فيمنعه من باب أنه سيؤدي إلى الحرام مو هو ذاته حرام يعطيك مثال سياقة المرأة زين لما تسوق المرأة شو الفرق قعدت قدام مسكت السكان ولا قعدت قدام ما مسكت السكان شو فرقت ما يعني ما مسكت السكان هي اللي حرام لا مو مسكة السكان الحرام لكن ما يترتب على القيادة تطلع بروحها يعني قبل حنا نقول شنو نقول مرة تسوق السيارة زين والريال يسوق السيارة زين سوق حق حاجتها حلا حل بنات مرون بعض نروح نشرب قهوة مرون بعض نروح نتمشى ضايق خلقنا نشرب عصير عشان مر بعض تجاوزت قضية السياقة للحاجة زين صار الحين مثل الصبيان بالضبط عمره 17 تبدأ تسوق زين صار الحين شنو بدأت تصير مواعدات بين صبيان وبنات هي تروح بسيارتها ويروح بسيارته زين فاللي حرموا ما حرموا لأن قعدت مسكت السكان ولا قعدت ما مسكت السكان مو قضية السياقة حدها بحدها ذاتها ولكن الموضوع ما يترتب عليها من المفاسد فهم عندما يقولون حرام يقول لما نتوقع من الحرام الذي سيقع نفس الشيء اللي انت قلته الحين ساتلايت لأن أكثر اللي يستخدمون يستخدمون بالحرام لكن لما تستخدمه بالحلال جائز من هالباب هذا ايه. الحين بتاري شغلة تذكرت شغلة أنا محمد يقول كل الدين الإسلام الإسلامي تأثر بالعادات والتقاليد العربية ولا لا أنا أقصد أنه في وايد اليوم أمور انت مختلطة تتكلم عن الدين الإسلامي تتكلم عن شرع أم لهم شركاء شرعوا لهم ما لم يأذن به الله طيب حنا ميزة ديننا الإسلامي شرع الله فالله ما يتأثر بالعادات والتقاليد أنا ما أقصد عاداتنا إحنا أنا أدري أنا قصدي يعني حتى هي القضية أن هذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الوقت قال الله له اليوم أكملت لكم دينكم فالدين كمل خالصين من زمان من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم فما تؤثر العادات والتقاليد بالعكس هو الذي هذب العادات والتقاليد لكن تقول لي في علماء يتساهلون زين يضعفون أمام بعض العادات والتقاليد في خلنا نقول يعني يحورون الأدلة لأجل عدد التقاليد وذاك شيخنا الشيخ ابن عثيمين الله رحمه كان يقول العلماء ثلاثة عالم سلطة وعالم أمة وعالم ملة وعالم السلطة الذي يفتي بما يشتهيه الملوك والرؤساء، هذا عالم سلطة. عالم أمة هو الذي يفتي بما يرضي الناس، يبي يكسبهم، يبي الناس يحبونه، يبي الناس يحبون الدين، يبي هاته. عالم من الله هو الذي يفتي بقال الله قال رسوله، ما همه، زعلته ورضيته هذا دين الله، تبون اخذوه، ما تبون كيفكم، عرفت؟ فلذلك قد يكون بعض العلماء كذلك، لكن الإسلام نفسه تأثر. أيه. لا، هذا تشريع الله، ما يتأثر، ما يتأثر. تمام. الحين في أسئلة خاصة لك محمد، هذه الأخيرة، هل آخر صدق آخر شيء، هل الفتوى أو نقل الفتوى، أو تكلمت عن الموضوع هذا أنت الحين، هل في الفتوى أو نقل الفتوى يراعي المواقف السياسية للدولة؟ يعني طبعا، يعني خاصة الفتاوى، يعني شوف احنا عندنا مثل بالكويت حلو، يلا هذا من عادات التقاليد، يقول عطل الخباز خبزك لو أكل نصه. زين، عندنا شيء احترام التخصص. أنا مو طبيب، سئلت عن مسألة طبية أتقع على طبيب أسئلة، سئلت مسألة اقتصادية بحتة أسأل اقتصادي، مسألة سياسية سياسي، اجتماعية اجتماعي، علم نفس أسأل علم النفس، نجارة أسأل النجار، حدادة أسأل الحداد، كهرباء عطى الخباز خبزك لو أكل نصه، لأنك بتستفيد من النص الثاني. لكن إذا أنا بتكلم بكل شيء مو صحيح الكلام هذا. والقضايا السياسية لابد أن يراعى فيها المصلحة والمفسدة. يعني مو معقول أنا على بني مفتي أجي أتكلم بقضايا سياسية أحرج فيها الدولة، مو صحيح، هذا ما يجوز. يعني ما فيها مصلحة، فيها مضرة، وذلك مراعاة المصالح والمفاسد هذه مسألة مهمة جدا. طبعا. إنزين، ليش ما تخصص وقت لمناقشة الملحدين بشكل مباشر؟ يعني ولا تخلي مخصص وقت وأنا إحنا ما ندري؟ لا، ما عندي وقت لمناقشة الملحدين أول شيء. ايه؟ الأمر الثاني غير متخصص. متخصص هذا الموضوع. ايه؟ مو متخصص في هذا. هذا اختصاص أبو محمد. طبعا. ايه؟ اللي يعني يقرون كتبهم ويدنوا عليهم هذا، وفي ناس ما شاء الله يعني ما أخذين هالجانب هذا. ايه؟ سؤلت عن التداول الرقمي. واحنا سألنا بعد احنا، بس انا قاعد ابحث ان هل انت جاوبت على السؤال، قلت لا اعلم هل التداول الرقمي والعملات الرقميه هل هي حلال. ما زلت لا تعلم، لاني ما بحث فيها ولا لي نيه ابحث فيها. زين، المتابعين يبون منك كتب سيره نبويه تذكرها لنا، والفقه اللي تنصح فيها سهله القراءه ومفيده. يعني السيره النبويه كثيره حقيقه، الكتب في السيره. زين، الرحيق المختوم كتاب ممتاز جدا، مبارك فوري، الدرر لابن عبد البر، الفصول في سيرة الرسول لابن كثير، سيرة نبوية للذهبي، في اللؤلؤ المكنون أخونا راشد العازمي، موسى بن راشد العازمي، في السيرة النبوية اللي هي هذا المحب، هذا الحبيب يا محب لأبو بكر الجزائري. كتب السيرة كثيرة جدا حقيقة، وكلها يعني حول بعضها يعني. عرفت؟ الفقه والله في كتيبات حلوة في الفقه، في كتاب للشيخ الدكتور خالد مشيقح، العبادات، الطهارة والصلاة والزكاة والحج والصوم، وايد حلو، خفيف مرتب كذا جميل. في كتيبات صغيرة للفقه، يعني في فقه الصلاة، فقه الصيام، فقه الزكاة، واحد الحالة يعني موجودة بالسوق. زين، أنا أنصح بكتاب دليل الطالب في مذهب الأحمد، أنا درسته وايد وأحبه الكتاب دليل الطالب. في الزاد المذهب الحنبلي، في كل مذهب له كتاب يعني في الفقه مختصر، كتب حلوة يعني زينة خفيفة يعني. في منهج السالكين شيخ ابن سعدي ممتاز جدا. الحين في هم سؤال شخصي لك أبو محمد فيما يخص قضية البدون، يقول أنت، يقول في ناس تنتقد أن أنت ما تتكلم عنها، وناس قضية إنسانية بالنهاية وكذي، يعني ودهم تعطي وقت شوية زيادة يعني. انت ما شاء الله مؤثر. انا ما ودي اتكلم في هذا الموضوع، لان يعني اظن البدون يعرفون انا من اكثر الناس اللي يوقفون معه، بس ما اتكلم السياحه وهذا كذي، هم يدرون، بس انا بقول هالكلمه بس. الحين اهالي سلوى قطعة 8 في قدوك من غير هكا خطيب لهم. اي والله استغفر الله، ما راح ترد لهم، راحت بسم الله المستعان. الله يحفظهم ويحفظك ان شاء الله. محمد، ودنا ننهي احنا بدعوه كذا لنا وللمتابعين. والله انا احب هذا الدعاء، اللي هو الله مكفيني بحلالك عن حرامك. أنا ودي كل الناس يدعون بهذا الدعاء، خاصة في هذا الزمن اللي حرص فيه الإنسان الناس على المال، دائما الواحد يدعو اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك، اللهم الهمني رشدي وقني شر نفسي، اللهم رب كل شيء والقادر على كل شيء اغفر لي كل شيء حتى لا يبقى منه شيء، اللهم إنك عفو تحب العفو عفو عنا. دعاء اللهم نسألك من خير ما سألك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. حقيقة الأدعية كثيرة جدا، لكن أنا الأدعية اللي أحبها اكفني بحلالك عن حرامك، اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، من أكثر الأدعية اللي أحبها. ما قصرت أبو حمد، الله يحفظك دكتور، الله يحفظك، بس الله يحفظكم، بارك فيكم وجهودكم، الله يحفظك وأعمالكم الكريمة إن شاء الله تعالى. مشكور، ما قصرت، الله يحفظك، أحفظك على خير، يا مرحبا، مع السلامة.